ഇതിനെ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقراءتنا الأولى في كتاب التنكيل للشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمة الله تعالى عليه في ترجمة عبد الله بن خبيق، وهي ترجمة ذات الرقم 120. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى عبد الله بن خبيق في تاريخ بغداد من طريقه: حدثنا أبو صالح الفراء قال الأستاذ صالح غير صالح لتلقي شيء منه غير القراءة. أقول: أما صلاحه فمشهور، وأما روايته فلم يغمزه فيها أحد. وقد ذكره ابن أبي حاتم فقال: كتب إلي أبي بجزء من حديث. كتب إلى أبي، كتب إلى أبي بجزء من حديث. فكتب جزء. عبد الله بن الزبير. إذن هذا الراوي لم يتكلم فيه أحد، فمن أين جاء الكوثري بهذا الكلام الذي ذكره؟ هذا فعلا أمر غريب. ومفاد كلامه أن عبد الله بن خبيق هذا من القراء الذين تؤخذ عنهم القراءة، ولكنه في الحديث ليس بذاك. وهذا أمر معروف عن بعض الذين اشتهروا بالقراءة، مثل عاصم بن أبي النجود نحوه، فهم في القراءة محتج بهم، وفي الحديث هناك من تكلم في حديثهم. لكن لو كان في هذا الراوي مزيد كلام لذكره الشيخ عبد الرحمن المعلمي، فهذا أمر غريب. يعني من أين أتى الكوثري بمثل هذا الكلام؟ الله أعلم. أين يعني معنى ذلك؟ أن الخطيب البغدادي في ترجمة أبي حنيفة ساق خبرا بإسناده، وفي الإسناد عبد الله بن خبيق هذا، فالكوثري ينظر في هذا الإسناد ليقدح فيه في رجال السند، فيتلمس من يمكنه القدح فيه. فيبدو أن هذا الإسناد ما وجد الكوثري أحد يمكنه القدح فيه إلا عبد الله بن خبيق هذا الذي ما فيه شيء من الجرح، فقال عنه ما قال، فينظر مستنده. لعل الشيخ عبد الرحمن المعلمي ما وجد شيئا يستند عليه الكوثري، وقد يكون الكوثري توهم إن لم تكن الأعم من هذا والأطم، وهي الكذب. وهذا يعني من صنع بعض الأمور التي سبقت لا يستبعد أن يلفق مثل هذا. أحسن ذلك، لو كنا قرأنا كتاب خطيب البغدادي ترجمة أبي حنيفة، والله أنا قلت لكم في البداية أنه كان ينبغي أن يكون أيدينا تاريخ بغداد ونقرأ النص بالكامل. هذا أجل ما نقرأ إيش يكون. طيب، لعلي إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة يكون معنا تاريخ بغداد هنا. فإذا قال في تاريخ بغداد، لأنه رحمه الله يختصر، وأيضا لا يريد، يعني من الواضح من طريقته أنه لا يريد ذكر متون هذه الآثار التي قدح فيها الكوثري، لأن كما قلت لكم أن الكلام في هذه القضية قد يورث يعني أضغانا ويعني يسود القلوب. فيبدو أن الشيخ عبد الرحمن المعلم رحمه الله أراد أن يبتعد عن هذا كله، فهو فقط يريد أن يبين طريقة الكوثري في التلبيس على الناس. عبد الله بن زهير أبو بكر الحميدي، تقدمت الإشارة إلى بعض حكايات في ترجمة الحارث بن عمير. يكون الأخوات يعني لو شئتم عرضناها الشاملة. والله هو يعني جيد أن يعرض، لكن أخشى أن يأخذ يعني وقتا، لأن البحث الشاملة يمكن يأخذ وقته. فلا بأس إذا استطعتم الآن يعني أن اليقين يعني هذا الأثر الذي فيه عبد الله بن قبيح لا بأس، وكذلك ما يأتي من أثر. تفضل. نعم. عبد الله بن الزبير أبو بكر الحميدي، تقدمت الإشارة إلى بعض حكاياته في ترجمة الحارث بن عمير وغيرها. قال الأستاذ الحميدي كذبه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. بن عبد الحكم. أحسنت أنك قلت بن عبد الحكم، الصواب بن عبد الحكم، فصوبوها ليست بن عبد الحكيم. كذبه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم في كلامه في الناس راجع طبقات السبكي، وهو شديد التعصب وقاع مضطرب، يروي مرة عن حمزة بن الحارث ومرة عن الحارث مباشرة. أقول أما التعصب فحقيقته هنا نفرة دينية وقد مر حكمها في القواعد، وأما الوقيعة ففي من يراه من أهل البدع. قال يعقوب بن سفيان قال حدثنا الحميدي وما لقيت أنصح للإسلام وأهله منه. وأما الاضطراب في تلك الحكاية فقد أشار الخطب إلى أن الصواب عن الحميدي قال حدثنا حمزة، وقول محمد بن محمد الباغندي عن أبيه عن الحميدي قال حدثني الحارث وهم من ابن الباغندي أو أبيه. وقطعنا الأستاذ فيهما كما سيأتي في موضعه. وأما قصة مع ابن عبد الحكم فهي عبارة ابن السكي التي استند فهذه عبارة ابن السكي التي استند إليها الأستاذ جازما بقوله كذبه في كلامه بالناس. قال ابن السبكي قال ابن خزيمه فيما رواه الحاكم عن الحافظ حسينك التميمي عنه. حسينك التميمي عنه. قال ابن عبد الحكم من اصحاب الشافعي فوقعت بينه وبين البويطي وحشه في مرض الشافعي. فحدثني أبو جعفر السكري صديق الربيع قال لما مرض الشافعي جاء ابن عبد الحكم النازع البويطي في مجلس الشافعي، فقال البويطي أنا أحق به منك، فجاء الحميدي وكان بنصف، فقال الشافعي ليس أحد أحق بمجلسي من البويطي وليس أحد من أصحابي أعلم منه، فقال ابن عبد الحكم كذب، فقال له الحميدي كذبت أنت وأبوك وأمه. وغضب ابن عبد الحكم فطر مذهب الشافعي. فحدثني ابن عبد الحكم قال كان الحميدي معي في الدار نحو من سنة وأعطاني كتاب ابن عيينة، ثم أبوا إلا أن يوقعوا بيننا ما وقع. فأول ما يجب البحث عنه هنا هو النظر في أبي جعفر السكري حاق القصة أثقة هو أم لا. أما الأستاذ فلم يهمه هذا إن كان في القصة ما يوافق هواه، وأما أنا فقد فتشت عنه فلم أعرفه، ورأيت القصة في تاريخ بغداد وفيها صديق للربيع، وهذا يشعر بأنه ليس بالمعروف، يعني أنه ما أفصح باسمه. نعم. فعلى هذا لا تثبت القصة، وإن دلت الشواهد على أن لها أصلا في الجملة فإن ذلك لا يثبت من تفاصيلها ما لا شاهد له. يعني مثل قضية التكذيب، يعني هذه لفظ التكذيب بن عبد الحكم للحميدي هذا إنما جاء من طريق هذا الراوي، فإذا كان للقصة أصلا وهي وقوع الوحشة بين ابن عبد الحكم والحميدي فليس في تلك الطرق التي جاء فيها ما يدل على أن القصة أصلا ما يدل على أن ابن عبد الحكم قال للحميدي ما قال، ثم هذا اللفظ لعله يناقشه أو نتكلم عنه إن شاء الله تعالى. نعم. وفي توالي التأسيس عن الربيع صاحب الشافعي قال وجه الشافعي الحميدي إلى الحلقة، فقال الحلقة لأبي يعقوب البويطي، فمن شاء فليجلس ومن شاء فليذهب. وكان البويطي أسن أصحاب الشافعي وفقهم، حتى كان الشافعي يعتمده في الفتية ويحيي مسألة كما في الطبقات الشافعية. وكان ابن عبد الحكم حينئذ فتى ابن 21 سنة فتى ابن 21 سنة فلم يكن قد استحكم علمه ولا عقله، فمنازعته للبويطي طيشة من طيشات الشباب. وكان الحميدي أعلمهم بالحديث وأقدمهم صحبة للشافعي، لأنه قادم معه من الحجاز إلى مصر، والباقون إنما صحبوه بمصر، والحميدي قرشي مكي، كما أن الشافعي كذلك، فهو أقربهم إلى الشافعي وألصقهم به. ولذلك والله أعلم لما ذهب أصحاب الشافعي في مرضه إلى الجامع تخلف الحميدي عنده، ثم خشي الشافعي أن يتنازعوا الحلقة فأرسل الحميدي إليهم ليبلغهم عنه. فلو شك ابن عبد الحكم في خبر الحميدي صوبها ابن عبد الحكم الموجود ابن الحكم ها؟ فلو شك ابن عبد الحكم في خبر الحميدي لكان حقه أن يذهب ليراجع الشافعي، لكنه عرف صدقه فاضطرم في نفسه اليأس والحزن والغضب، فإن بدرت منه تلك الكلمة فهي من فلتات الغضب كما لا يخفى، فلا يتشبث بمثلها في الطعن في مثل الحميدي. فلا يتشبث. أحسن الله مبني المجهول. باقي الكلام يدل على هذا. نعم فلا يتشبث كما قرأت الأول. فلا يتشبث بمثلها في الطعن في مثل الحميدي إلى مثل الأستاذ، قد قال هو نفسه في حاشية: وأهل العلم قد تبدر منهم بادرة فيتكلمون في أقرانهم بما لا يقبل، فلا يتخذ ذلك حجة. يعني أدانه بكلامه نفسه. طيب خلوها لما تكتمل ثم ننظر. نعم. وقد أسلفت تحقيق هذا المعنى في القاعدة الرابعة من قسم القواعد، والأستاذ يقصر عن الحق طارة ويتعداه أخرى، صعبة ثابتة في حائل. ثابتة ولا نابتة؟ نابتة. صعبة نابتة في حائل أينما الريح تميلها تميل. أينما الريح تميلها تمل. أينما الريح تميلها تمل. بسم الله. صعبة نابتة في حائل أينما الريح تميلها تمل. وهكذا إن كان الحميدي لما استقبله صديقه الفتى الطياش بتلك الكلمة غلبه الغضب فأجاب ما أجاب، وحق للحميدي أن ينشق غضبا، فإنه لو جاء بذاك القرء أكذب الناس لما ساغ لعاقل أن يكذبه فيه، لأن الشافعي حي يرزق بالقرب منهم يمكن مراجعته بالسهولة. فمن ذا الذي يشتري أن فمن الذي يشتري أن يكذب عليه مع علم الحميدي بصدقه وأمانته وأنه لا هوى له، بل لو كان له هوى لك. طبعا شيخ ناصر الألباني رحمه الله علق بالتعليق الذي ترونه فقال لعل الصواب مع علم ابن عبد الحكم. يعني لعل هذا هو الصواب، يعني هذا سبق قلم مع علم ابن عبد الحكم بصدقه، يعني بصدق الحميدي. بل لو كان له هوى لكان مع ابن عبد الحكم صديقه الذي أضافه في بيته نحو من سنة، كما نص على ذلك ابن عبد الحكم نفسه. وعلى كل حال فذاك الجواب فلتة غضب أيضا كما لا يخفى، ولا عتب على الأستاذ في تشبثه بها أيضا لما احتاج إلى الكلام في ابن عبد الحكم، كما يأتي بترجمته ولم يبقي الأستاذ على نفسه بل يعني يلعب على حبله. استخدمها في القذف الحميدي واستخدمها في القذف ابن عبد الحكم، فأيهما أصدق؟ تفضلك من هذا توقيت. هذا توقيت. نعم. هذا الله المستعان. ولم يبق الأستاذ على نفسه بل أخذ يتكهن. فقال في الحميدي لما استصحبه الشافعي إلى مصر باعتبار أنه راوية ابن عيينة أخذ يطمع أن يخلف الشافعي بعد وفاته، ولما علم أن أصحابه لا يرضونه لبعده عن الفقه حكى عن الشافعي أنه أحق جماعته بمقامه والبرته فكذبه محمد بن عبد الحكم ولم يكن مثل الإمام الشافعي ليصر إلى آحاد الآفاقيين القادمين من الآفاق يعني أقرأ فيها وربيتها بالليل صلح وعارف أن حقتها اليوم لما يكتم جماعته ولو كان رأيه أن يكون البويطي خلفا له لجاهر بذلك أمام جماعته لئلا يختلفوا بعده وقد غرم البويطي ألف دينار وقد غرم البويطي ألف دينار والألف كثير إلى أن يصلح قلوب الجماعة كما حكى الحافظ ابن حجر في توالي التأسيس وللبراطيل أفاعي المقصود بالبراطيل يعني كأنها الرشوة وللبراطيل أفاعيل وكان الحميدي مع البويطي لتقاربهما في المنزع وبعدهما عن الغوص على بقاء الفقه بخلاف المزني وابن عبد الحكم ولولا أنه كان راوية ابن عيينة لكان الناس استغنوا عنه وعن حديثه لبذاءة لسانه. بطبيعة الحال يعني معروف النزاع بين الشافعية والحنفية خاصة في ذلك العصر يعني عصر الإمام الشافعي ونحوه، فالكوثري يسر بمثل هذه الخصومة التي تقع بين تلاميذ الشافعي، فإذا كان البويطي رحمه الله تعالى كان يعني يحاول أن يكمد الفتنة بماله فهذه لا تسر الكوثري ومن على شاكلته، فيرون أنها من باب الرشوة التي تسكن الفتنة لا يريد أن تسكن. من يكون على سجان اللي هي يعني بلا شك يعني تلاميذ الشافعي في ذلك العصر كانوا أهل سنة، نعم ناصرين للسنة كالشافعي رحمه الله. يوجه في نهاية الترجمة من يقول عن حديث وعن حديث والحميدي في آخر المسند له رسالة في الاعتقاد في آخر مسند المطبوع هذا تدل على أنه من أهل السنة، ورسالة هذه جاء بها اللالكائي كتاب السنة في أصول الاعتقاد ساقها بتمام. هنا قلنا حديثه لبذاءة لسانه يعني هو يطعن فيه ولا ما يدري كان هو لكن الكثري عرفنا باطله كيف أنه يعني يحاول أن يتمسك ب أهداب عبارات لا تفيد ما يريد. أقول الحميدي هو الذي اعتمد صحبة الشافعي، وفي كتاب ابن أبي حاتم عن الحميدي أنه كان يقول كان أحمد بن حنبل قد أقام عندنا بمكة على سفيان بن عيينة فقال لي ذات يوم هنا رجل من قريش ها هنا رجل له بيان ومعرفة، قلت ومن هو؟ قال محمد بن إدريس الشافعي، وكان أحمد بن حنبل قد جالسه بالعراق فلم يزل حتى اشترني إليه ودارت مسائل، فلما كنا قال لي أحمد بن حنبل كيف رأيت؟ ألا ترضى أن يكون رجل من قريش يكون له هذه المعرفة وهذا البيان؟ ووقع كلامه في قلبي فجالسته فغلقتهم عليه، وخرجت مع الشافعي إلى مصر، وكان الشافعي قد استكثر من ابن عيينة فلم يكن به حاجة إلى الحميدي ولا غيره، وزعم طمع الحميدي أن يخلف الشافعي بمصر من مخلوقات الأستاذ، ليس عليه أدنى شبهة، بل كان الحميدي مكينا بمكة مؤثرا لها وإنما فارقها تلك المدة إلى مصر إيثارا لصحبة الشافعي، فكان أقصى همه أن يعود إليها، ودعوى بعده عن الفقه مخلوق آخر، إنما كان الغالب على الحميدي الحديث، وقتل ابن عيينة وأخذ من أخلاقه. وقد تقدم قول الشافعي في ابن عيينة: ما رأيت أحدا من الناس فيه من آلة العلم ما في ابن عيينة، وما رأيت أحدا أكف عن الفتية منه. ولعل هذين الأمرين إيثار الرجوع إلى مكة وعدم التبسط في الفتوى من الأسباب التي منعت ترشيحه لخلافة الشافعي. وحكاية هو عاش بعد الشافعي 15 سنة، لأن الشافعي رحمه الله توفي سنة 400، والحميدي توفي سنة 1920. فرجع الحميدي بعد ذلك بعد وفاة الشافعي إلى مكة وأقام بها حتى توفي بها. وحكايته عن الشافعي أن البويطي أحق الجماعة برسالة من الشافعي وهو حي بالقرب منهم، يمكنهم مراجعته كما تقدم في القصة نفسها. ومحاولة الأستاذ أن يرى القارئ أن الحميدي إنما أخبر بذلك بعد وفاة الشافعي مخلوق آخر من مخلوقاته، وتكذيب معبد الحكم له إن صح قيشة فتى غر محنق. فتى غر فتن غير محنف. والشافعي لم يفيد كما سلف. والشافعي لم يسر إليه، وإنما كان عنده بقية أصحاب الجامع فأرسله إليهم. أي صوبها إليهم هذه. اليابدة للهاء جاءت. فأرسله إليهم وهم بحيث تمكنهم مراجعته. قد جاء عن الربيع قال: دخلنا على الشافعي عند وفاته أنا والبويطي والمزني وابن عبد الحكم، فنظر إلينا الشافعي فأطال ثم التفت إلينا فقال: أما أنت يا يعقوب فستموت في حبيبك، وأما أنت يا مزني فسيكون لك بمصر هنآت وهنآت بالتخفيف. وربما فيها لغة الظاهر هنات وهنات، فيها هنات وهنات أو هنات وهنات. اللفظ الآخر فيها تشديد هنات وهنات. هنات وهنات ولتدركن زمانا تكون أقيس أهل زمانك، وأما أنت يا محمد فسترجع إلى مذهب أبيك، وأما أنت يا ربيع فأنت أنفعهم لي في مشركته. قال الربيع: فكان كما قال. ترى القصة بسندها في توالي التأسيس. والحميدي وإن لم يكن مصريا فقد كان أعلم الجماعة بالحديث وأقدمهم صحبة للشافعي ورفيقه في سفره، وكان قرشيا مكيا كالشافعي، فأخصيته به واضحة والمجاهرة وقعت. وذاك الاختلاف كان في حياة الشافعي كما هو صريح في القصة. وغرامة البويطي 1000 دينار لا شأن يعني لي. هذا لما قال سابقا وإن كان للقصة أصلا يقصد هذا. وكما نرى هذا السياق ليس فيه تكذيب من ابن عبد الحكم الحميدي ولا العكس. نعم. وغرامة البويطي 1000 دينار لا شأن للحميدي بها ولا لاختلاف الأصحاب، فإن الأستاذ إنما أخذ مما في توالي التأسيس. قال زكريا الساجي: سمعت إبراهيم بن زياد يقول: سمعت البويطي يقول: لما مات الشافعي اجتمعنا في موضع جماعة من أصحابه. فجعل أصحاب مالك يسعون بنا عند السلطان حتى بقيت أنا ومولى للشافعي، ثم صرنا بعد أقول هذه آفة العلم وأهله. الله المستعان. يعني مثل هذا اختلاف واستعداء للسلطان إلى الله المشتكى. قديمة الله المستعان. وإلى الآن مدامت مدامت في القديم هكذا فما بالك مع توسع الأهواء والاختلاف. الله المستعان. ثم صرنا بعد نجتمع ونتألف ثم يسعون بنا حتى نتفرق. ولقد غرمت نحو من ألف دينار حتى تراجع أصحابنا وتألفنا. فغرامة الألف كانت للسعي في إنقاذ من تحبسه الأمراء أو تنفيه من الأصحاب، فإن كان هناك برطيل فللأمراء وأشياعهم. وزعم أن البويطي رشى الحميدي حتى شهد له ثورا بهتان عظيم لا يضر في الدنيا والآخرة إلا مختلفه. وزعم أن هوى الحميدي كان مع البويطي مخلوق آخر، ولو كان هوى مدخل لكان هواه مع ابن عبد الحكم صديقه ومضيفه. وكان أهل عبد الحكم أهل الكلمة والمكانة والثروة بمصر، لا يكاد يذكر البويطي في ذلك بالنسبة إليه. وزعم التقارب في المنزع خلاف الواقع، فإن الحميدي كان محدثا قبل كل شيء، والبويطي كان فقيها قبل كل شيء، وبعد البويطي عن الغوص مخلوق آخر. فقد كان الشافعي يحيل عليه بالفتوى في حياته، وإن كان أقل مخالفة له من المزني، والمزني لم يكن إضافات الشافعي في حد أن يصلح لخلاف لخلافته كما يعلم من قول الشافعي له: وليأتين عليك زمان. وكانت سنه عند وفاة الشافعي دون 30، وكأنه إنما صحب الشافعي بأخره، فإنه استعان على ما فاته عن الشافعي بكتاب الربيع كما مر في ترجمة الربيع. فأما ابن عبد الحكم فكان دون ذلك بكثير كما يعلم مما مر. وأن يرى الأستاذ في تخرصاته بعد عنائه الطويل ما يغتر به عاقله، فأردف ذلك بحاشية علقها على أعاد فيها بعض على صفحة كذا علقها على صفحة 131 أعاد فيها بعض ما تقدم، وحاول الاستنتاج على ذلك الأسلوب، فلا أطيل بذكر ذلك وما عليه، لكن زاد فيها ما قيل. إن البويطي لما حبس قال: برئ الناس من دمي إلا 3، حرملة والمزني وآخر. وقال بعضهم أنه أراد بالآخر ابن الشافعي، فالحكاية ذكرها ابن السبطي بقوله: قال أبو جعفر الترمذي: حدثني الثقة عن البويطي أنه قال، ولا أدري كيف سندها إلى أبي جعفر، ومن شيخ أبي جعفر أثقة كان حقا أم لا، أسمع من البويطي أم بلغه عنه. والحكاية كره، لأن أولئك الثلاثة إن كانوا سعوا به كما قيل فالمباشر لترحيله من مصر وتقييده وحبسه غيرهم، فكيف يبرئ المباشرين لدومه دون الساعين؟ وأيضا لا موضع للسعي، لأن قضاة مصر الحنفية الجهمية كانوا يتبعون كل من عرف بعلم أو فقه فيكرهونه على القول بخلق القرآن، وشمل ذلك جميع علماء الشافعية والمالكية بمصر. وحده ما تحمل عليه الحكاية إن صحت هو أن يكون الجهمية حينئذ إنما كانوا يتعرضون لمن جاهر بالإنكار عليهم وأعلن منابذتهم وتضليلهم، وكان البويطي يؤثر عدم المجاهرة، فجاهر أولئك الثلاثة، فأدى ذلك إلى قبض الجهمية على البويطي باعتبار أنه رئيس الجماعة والمعروف عن أولئك الثلاثة عقيدة أهل السنة. وكان الأستاذ يقي صحاب الشافعي على أصحاب أبي حنيفة، إذ كذب أبو يوسف محمدا تكذيبا صريحا فيما يرويه عنه. طبعا محمد بن الحسن الشيباني، وأبو يوسف هو القاضي. السنة يقول كلام شديد يعني؟ حتسمعه. أنا والله ما يعني سبحان الله. طيب نبين ما فيه إن شاء الله تعالى. محمد بن حسن الشيباني. وأنا قلت لك هذه الصراعات هذه نسويها للقلب، وللأسف يعني أن تكون موجود، لكن هذه فتنة الجهمية قاتلهم الله يعني أحدثت ما أحدثت من شاق في الأمة. إيش يعني هذا بعض ما نقل، فكيف لو علمنا بما حصل كله لرأينا العجب العجاب. يعني الفتنة ما اقتصرت على العراق، بل تحدث لمصر بل حتى البلاد المغرب، يعني هناك من كبل بالحديث في مصر وذهبوا به إلى العراق. نعم، لو قرأتم كتاب المحن لأبي العرب، المحن كتاب المحن نتكلم حتى عن البويطي ومحنته وتكبيله. أين هذا؟ لأبي العرب القيروان. أي لأبي العرب القيروان موجود طبع دار الغرب مجلد المحن، تلقى مصور أيضا على مع الكتب المصورات المحن لأبي العرب القيروان. أين مجلد مكتب الغرب دار الغرب الطابع هو دار الغرب الإسلامي. وكان الأستاذ يقيس أصحاب الشافعي على أصحاب أبي حنيفة. وكأن الأستاذ يقيس أصحاب الشافعي على أصحاب أبي حنيفة إذ كذب أبو يوسف محمدا تكذيبا صريحا فيما يرويه عنه مع ما في كتب الحنفية ك شرح السير الكبير كشرح السير الكبير إذ ذكر الوحشة التي كانت بين أبي يوسف ومحمد ثم قال وسببها الخاص ما يحكى أن جرى ذكر محمد رحمه الله في مجلس الخليفة فأثنى عليه الخليفة فخاف أبو يوسف أن يقربه فخلى به وقال أترغب في قضاء مصر؟ فقال محمد ما غرضك في هذا؟ فقال قد ظهر علمنا بالعراق وأحب أن يظهر بمصر. فقال محمد حتى أنظر، وشاور في ذلك أصحابه فقالوا له ليس غرضه قضاءك ولكن يريد أن ينحيك عن باب الخليفة. ثم أمر الخليفة أبا يوسف أن يحضره مجلسا. هنا بس صوبوها، يعني أنا ما أدري كيف مشت على الشيخ ناصر رحمه الله، ليس غرضه قضاءك، يعني الهمزة تكون على السطر وليس على الواو. ليس غرضه إيه؟ قضاءك يعني ما في واو ضع إيه؟ يعني هي خبر كان خبر ليس لا تكون قضاءك. ليس غرضه قضاءك يعني توليك القضاء. نعم فقالوا له ليس غرضه قضاءك ولكن يريد أن ينحيك عن باب الخليفة. ثم أمر الخليفة أبا يوسف أن يحضره مجلس أن يحضره مجلسا. قال أبو يوسف إنه به داء لا يصلح معه لمجلس المؤمنين. إن به داء. فقال له أبو يوسف إن به داء. داء. داء ولا داء. داء. إن به داء لا يصلح معه لمجلس أمير المؤمنين. فقال وماذا؟ قال به سلس البول بحيث لا يمكنه استدامة الجلوس. فقال الخليفة فأذن له بالقيام عند حاجته. ثم خلا بمحمد رحمه الله وقال إن أمير المؤمنين يدعوك وهو رجل ملول فلا تطل الجلوس عنده وإذا أشرت إليك فقم. ولما مات أبو يوسف رحمه الله لم يخرج محمد رحمه الله في جنازته، وكأنه أحس بهذه الفتنة عارف ذلك. الله المستعان الله المستعان. لكن الأصل حينما نعلق هذه العبارة، على كل حال نحن نعرف أن الاقتراب من السلطان فتنة. نعم. و ما يحرص على الاقتراب منه بهذه الصورة إلا من له رغبة في بعض الأمور الدنيوية كالقضاء أو غيرها به الأمور من المناصب. ومتى ما أتاح الإنسان لنفسه أن يدخل هذه المداخل لا شك أنه سيكون عنده آفة من هذه الآفات الخفية، وما أكثرها والله المستعان. هذه من آفات الاقتراب من أهل الدنيا بهذه الصفات. فلا يستغرب أن تقع الوحشة حتى بين الأحباب وبين من كانوا على منهج أو منهج واحد وبينهم مودة إذا عرضت مثل هذه الأدواء، مثل تلك الحكاية التي وإن كانت يعني صحتها الله أعلم بها لكنها تحكى في كتب السلوك، أن عالم من العلماء ذهب هو وتلاميذه لزيارة المقبرة، وفي الطريق رأوا كلبة معها أولادها الصغار، وهؤلاء الأولاد يلعب بعضهم مع بعض ويقفز هذا على هذا ويلعب هذا هذا، فقال أرأيتم هذه الكلاب وما بينها من المودة والمرح واللعب ونحو ذلك؟ قالوا نعم. فسكت، فلما رجعوا من المقبرة وإذا بجيفة قد ألقيت فاجتمعت عليها هذه الكلاب، فلما اجتمعت صارت تتهارش وينبح هذا على هذا ويطرد هذا هذا، فقال لهم أرأيتم تلك المودة كيف أنها تحولت إلى عداوة لما وجدت هذه الجيفة؟ قال نعم. قال فكذلك الدنيا. وقال إنه من هنا انتزع من قال عن الدنيا ولم أرها إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب هنمهن جذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتنبها نازعتك كلابها. لا شك يعني أن نعم تنسب للشافعي، وهي خليقة في الحقيقة في أدب الشافعي لأن شعر جزيل رحمه أو جزر رحمه الله تعالى عليه. فعلى كل حال ما وقعت الدنيا بين أصحاب وخلاء إلا وأحدثت مثل هذا، وترونها كيف أنها أحيانا تبعد الإبن عن أبيه والعكس، والأخ عن أخيه والعكس، بل تقع الخصومات إلى حد القتل، وهذا واقع بين بعض من غلبت عليهم مثل هذه الألوان نسأل الله العافية. فلا نستغرب مثل هذا، يعني هذا هو ليس فيه إسناد، لكن من الذي حكاه؟ اي هذا في شرح السير الكبير، والسير الكبير لمحمد بن الحسن، هذا جاء في شرح لا الشارح لا لا ليس مستبعد، لا لا ليست صعبة أبدا ليست صعبة. طبعا هما صاحب أبي حنيفة، أكبر أصحاب أبي حنيفة أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم هذا القاضي، ومحمد بن الحسن الشيباني، هما أكبر أصحاب أبي حنيفة. لكن يعني أبو يوسف رحمه الله بالرغم من أنه كان قاضيا وله حظوة عند السلطان أنه كان على معتقد أهل السنة. نعم، حتى في مسألة الإيمان إيه ما تابع أبا حنيفة، لكن محمد بن الحسن تابع أبا حنيفة. إيه ومحمد بن الحسن ضعيف عند المحدثين، ليس كأبي يعقوب كأبي يوسف. نعم يعقوب حتى مسألة فقه القرآن أبو يوسف نعم على معتقد أهل السنة، ولا أعرف أن محمد بن حسن يعني نسب إليه القول بفقه القرآن، ما أظنه إن شاء الله تعالى قال بهذا. لكن الفرق يا أستاذ واضح، كان أمام أبي يوسف ومحمد مجلس ومحمد مجلس الرشيد وملاذ الدنيا وبدر الدنانير وتفوت الثياب وغير ذلك وغير ذلك، ولم يكن أمام البويهقي شيء من ذلك، إنما أمامه مخالفة المالكية والجهمية والدولة، واحتاج أن ينفق من صلب ماله وقوت عياله حتى ختم الله تعالى له على أيدي أصحابك بالحسنى وزيادة. لأنه مات رحمه الله هذه البويهقي. نعم. من ثناء الأئمة على الحميدي قال الإمام أحمد الحميدي إمام، قال أبو حاتم هو أثبت الناس بابن عيينة وهو رئيس أصحابه وهو ثقة إمام، قال يعقوب بن سفيان قال حدثني الحميدي وما لقيت أنصح للإسلام وأهله منه. فأما شدة الحميدي على أبي حنيفة فاضطره إليها فاضطر إليها ما بلغه عنه مما ذكر بعضه بالترجمة. وقد صرح الأستاذ نفسه في بعضها أنها كفر صراخ صراح صراخ قد يكون تأتي صراخ ما أدري لكن المعروف كفر صراخ يعني صريح. وتلك الحكاية سمعها الحميدي من حمزة بن الحارث من حمزة بن الحارث بن عمير يرويها عن أبيه أنه سمعها من أبي حنيفة. وقد روى رجاء بن السندي وقد تقدمت ترجمته عن حمزة بن الحارث عن أبيه نحوها كما في الترجمة. وحمزة ثقة عندهم وكذلك أبوه عند القدماء كما تقدم في ترجمته. فكان ثقة عند الحميدي فكان عند الحميدي أن الحكاية صحيحة. وسمع الحميدي أبا صالح الفراء وهو محبوب بن موسى يحدث عن الفزاري وهو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث قال قال أبو حنيفة إيمان آدم وإيمان إبليس واحد. وقد قال عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا محبوب بن موسى الأنطاقي قال سمعت أبا إسحاق الفزاري يقول سمعت أبا حنيفة يقول إيمان أبي بكر الصديق وإيمان إبليس واحد. طبعا ما تعجبون لأنهم طردوا مذهبهم في هذه المسألة. فالإيمان عندهم كتلة واحدة لا يتجزأ ولا يقبل التفريق فهو التصديق. فالمصدق سواء كان أبا بكر أو إبليس هو يعني مؤمن يعني مصدق بهذا. يعني مثلا الإيمان بوجود الله أبو بكر مؤمن بوجود الله وإبليس مؤمن بوجود الله ولكن بشاعة اللفظ معروفة لكن هم يتحدثون على مسألة معينة وهي التصديق. التصديق الموجود عند هذا هو التصديق الموجود عند ذلك وإنما يتفاضلون بما سوى ذلك من الأعمال. والحنفية يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان. ما في شك أنها خاطئة بل المسلك خاطئ. يعني جعل الإيمان مجرد التصديق أخذا بالمفهوم اللغوي فكم من الألفاظ اللغوية التي أو المصطلحات اللغوية التي يعني تغيرت في لسان الشرع إما بالتخصيص أو غير ذلك. سيدنا سليمان شو ما عليه لا بس شوفوا يعني في مسألة التكفير ينبغي للإنسان أن يعرف لماذا قال فلان هذا الكلام. فإذا عرفت أنه قاله لغرض معين أو دفعه إليه فهم معين تعرف أن هذا الفهم يبعده عن الكفر ولكنه أساء في استخدام اللفظ. لا الكلام بناء على مفهوم على مفهومهم هم ليس كفرا ولكن العبارة بشعة وكان ينبغي أن لا تستخدم. والعلم ينبغي أن يحرص عليه لأنه هو النجاة من مثل هذه المزالق. يعني لا بد أن يكون عندنا اتزان في النظرة ومعرفة أعذار الناس وطريقة تفكيرهم ولا نتعجل في الأحكام. أنت دعك من المسألة هذه العقيدة لا خلاف فيها يعني فيما نرى يعني أنه لا ينبغي أن يكون فيها أي تنازل ولا خلاف العقيدة تكون ثابتة لكن المخالف ما رأيك فيه هذا هو الذي ينبغي أن يكون عندنا اتزان. يعني ربما كان مخالفا لنا وربما ظهرت منه بعض الأقوال والأفعال الشنيعة التي نجفوها ونرى أنها يعني عن سمت الصالحين عن هدي الصالحين لكن ماذا يلزم على ذلك؟ هذا هو السؤال. لابد أن يكون في اعتدال. وقد مرت ترجمة الفزاري وتأتي ترجمة عثمان ومحبوب وكان عند الحميدي أن هذه الحكاية صحيحة أيضا، ومن تدبر الترجمة علم أنه كان عند الحميدي حكايات أخرى قد سمعها ممن هو عنده ثقة، وبهذا يتبين للعالم العاقل أن الحميدي إن كان مخطئا فهو معذور مأجور إن شاء الله تعالى. وقد عبر أهل السنة بعض من قاتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضوان الله عليه وجار بسبه ولعنه، فإن كان الحميدي مخطئا فهو أولى وأجدر بأن يعذر ويؤجر. فإن قيل فكيف فكذلك ينبغي أن تعذروا الكوثري وإن اعتقدتم خطأه. قلت أما في خطأ أما في خطئه هذا أيضا تصوب بدون ألف يعني. هكذا أما في خطئه الذي يعذر به فحبا وكرامة. شفت كيف خطأه الذي يعذر به فحبا وكرامة، إذا كان أخطأ في الفهم الأمور التي يعني لا عجب أحسن فيها فحبا وكرامة. نعم. وأما قلت أما في خطئه الذي يعذر به فحبا وكرامة، وأما ما زاد على ذلك فقد جعل الله لكل شيء قدرا. نعم يعني الله حسيبه. لكن لا بد من بيان الحق للناس، فهذا الصنيع الذي قام به الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى ليس بالهين جهد، يعني لا يستطيع أن يقوم به كل أحد، وقد تعب فيه تعبا شديدا وأفنى عمره في ذلك. لا شك أنه يعني مفيد أيضا حتى من الناحية المنهجية لنا، يعني طريقة المحدثين رحمة الله تعالى عليهم في الأحكام على الرواة جرحا وتعديلا ومعرفة ما يعذر به الراوي وما لا يعذر تستفاد من طريقة المعلم رحمه الله. ما هو خطأ الحميدي؟ بالنسبة للحميدي رحمه الله أنا لا أعرف له يعني خطأ يمكن يقال أنه أخطأ فيه، لكن ما يقع دائما بين الأقران من شحناء قد يشوش، يعني كبار الأئمة لما كان لهم أقران وحصل بينهم ما حصل من الخصومة شوش عليهم. فالإمام مالك رحمه الله كان بينه وبين محمد بن إسحاق شيء من الشحنة، فكل منهما تكلم في الآخر، لكن مكانة الإمام مالك كانت أمكن، فكلامه في بن إسحاق أثر ولم يؤثر كلام بن إسحاق في الإمام مالك. فهو كان يقول عن الإمام مالك اتوني بأحاديث فأنا بطارها، يعني أنه سينقل أحاديث مالك. فلما نقل هذا القول للإمام مالك، وأيضا لاحظوا النقل، يعني هؤلاء الذين يكونون عند هذا وعند هذا وينهم كلام هذا في هذا، هؤلاء المفسدون. فنقل هذا للإمام مالك فقال دجال من الدجاج له. ويعني لكن إن شاء الله تعالى أن هذا هو الحق، أن كل منهما رجع عن الكلام في الآخر واصطلحا في آخر المر، هذا الظن بهما رحمة الله تعالى عليهم. كثير يعني لو نظرتم في الكلام بين ابن جر والعيني أو بين السيوطي والسخاوي وغيرهم، يعني الكلام كثير، أو بين أبي نعيم صاحب الحلية وابن مندة، فكلهم يتكلم في الأخرى. هذه المشاحنات للعلماء في ترجمة كل منهم، يعني تأتي في ترجمة في ترجمة نعم في ترجمة كل منهم صلى الله عليه. واستقرأ الترجمة الصغيرة هذه اللي بعدها طويلة ما يستوعبها الوقت. عبد الله بن سعيد في تاريخ بغداد من طريق أبي بكر الشافعي قال حدثني عمر بن الهيثم البزاز أخبرنا عبد الله بن سعيد بقصر بن هبيرة حدثني أبي أن أباه أخبره أن ابن أبي ليلى كان يتمثل، قال الأستاذ إن كان أبا عباد المقبري وإن كان أبا سعيد الأشج وإن كان غيرهما يكون مجهولا هو وأبوه وجده، أقول ما هو بأحدهما والله أعلم. يعني ليس هو أبا عباد ولا أبا سعيد الأشج، إذن من يكون؟ هذا يحتاج إلى كشف. يعني الشيخ المعلم رحمه الله يبدو أنه ما وجد له ترجمة، لكن هو جزم بأنه ليس هذا ولا ذاك، فلينظر من هو. طيب كيف بالنسبة للنقل عن تاريخ بغداد، يعني الأخت اعتذرت يعني بما يتعلق النت وأنه يخرجها من الغرفة إذا حاولت أن تبحث، فجزاها الله خيرا على محاولتها. لكن ليس شرطا أن يكون عن طريق المصورات البي دي اف، وإنما يمكن من الشاملة نفسها، يعني يقص النص ويرفق، هذا إذا أمكن. لكن إن شاء الله تعالى في المرات القادمة سنحضر بإذن الله تاريخ بغداد ليكون النص أكمل، يعني حينما نقرأه والله أعلم. من الراوي الأول عبد الله بن سليم، الذي يظهر والله تعالى أعلم أن مثل عبد الله بن قبيط وعبد الله بن سعيد هذا يمكن يكون في صعوبة في العثور على ترجمة لحديما، أو العثور على كلام أكثر مما ذكره الشيخ المعلمين مثلا في عبد الله بن قبيط. لكن مع وجود الآن الحاسب الآلي والشاملة التي تخدم، يمكن نعثر على شيء كما يقال عن القلب في خبايا الزوايا. فهناك أحيانا بعض الكلام في الرواة مما يفيد لا يكفي مظنته من ترجمة الراوي، وفيه بعض الإخوة حاول أن يجمع مثل هذا الكلام المتناثر، وليته يتم المشروع، يعني جاء بالعبارات التي تكون في غير مظنتها، وفيه فائدة قيمة. أنا أخذت منه الملف بالقوة موجود عندي نحث على إكماله، لأنه إن شاء الله تعالى ينشط لإتمامه. إيه جمعها من غير مظنتها، يعني إذا فتحت على ترجمة الراوي مثلا تهذيب التهذيب أو غيره ما تجد هذا الكلام فيه، يعني فيه زيادة كلام في غير مظنته. ما في شك الحميدي إمام، ما نقول ثقة هو بس الحميدي إمام، يعني لا منازع. بعد شوي ناخذ صلاة شاهد كذا، يعني الآن محتاج يعني مغيرب كل اللي يعني ما احتاج وقت سكر. طيب قراءتنا الآن في تدريب الراوي. طيب هذا بالنسبة للنص الذي فيه عبد الله بن خبير. روى الخطيب البغدادي قال حدثنا، لا أدري هل هو الذي قال حدثنا عبد الله بن خبيق أو الشيخ، لكن المهم حدثنا عبد الله بن خبيق قال حدثنا أبو صالح الفراء قال سمعت يوسف بن أسباط يقول رد أبو حنيفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 حديث أو أكثر. قلت له يا أبا محمد تعرفها؟ قال نعم. قلت أخبرني بشيء منها، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس سهمان وللراجل سهم. قال أبو حنيفة أنا لا أجعل سهم بهيمة أكثر من سهم المؤمن، وأشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه البدن، وقال أبو حنيفة الإشعار مثله، وقال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وقال أبو حنيفة إذا وجب البيع فلا خيار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه إذا أراد أن يخرج في سفر وأقرع أصحابه، وقال أبو حنيفة القرعة قمار، وقال أبو حنيفة لو أدركني النبي صلى الله عليه وسلم وأدركته لأخذ بكثير من قولي، وهل الدين إلا الرأي الحسن. على كل حال على كل حال نسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وعنه. فله مثل هذه العبارات لكن له محاسن، نسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وعنه. لو نظرتم في كتاب ابن أبي شيبة، كتاب الرد على أبي حنيفة، مليء بمثل هذا. فهذا الذي يغيظ الكوثري ولا يريد ولا يستطيع أن يرد عليه، يعني هو لا يستطيع أن يرد على القول، وإنما يعمد لضرب القول بإسناده. فهذا الذي يقوم به الكوثري في محاولة التخفيف من حدة القول في أبي حنيفة عفى الله عنه وعنه. احنا وقفنا على الأولى من مضام الحسن ولا؟ طيب قراءتنا في كتاب تدريب الراوي في طبعة نظر الفريابي في صفحة 186 من المجلد الأول، وأما بالنسبة لطبعة الشيخ مازن السرساوي ففي صفحة 261. ومن الذي في أحد مع طبعة ثانية؟ وطبعة دار العاصمة في صفحة 245. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. صوت التلفاز. إذا كان يكذب يقع الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى فوائد: الأولى من نظام الحسن سنن الدارقطني. أيضا ما فيه من نظام الحسن أيضا ما فيه أيضا كلمة أيضا ما فيه هذا من نظام الحسن أيضا سنن الدارقطني، فإنه نص على كثير منه. قال ابن الصلاح. الثانية قال ابن الصلاح قاله في المنهل الراوي. طيب على كل حال إذا كان ابن الصلاح قد قال هذا، فابن الصلاح قبل ابن جماعة، ابن جماعة صاحب المنهل الراوي، ابن الصلاح متقدم عليه، فينبغي أن تكون الإحالة على ابن الصلاح. هو أحال على مقدمة ابن الصلاح؟ أحال ها؟ لا نقصد ما هذا الراوي، نقصد ابن الصلاح. عبارته نص عبارته معنى كبير. طيب على كل حال كلاهما قد قاله ابن الصلاح وابن جماعة، ولكن ابن الصلاح متقدم على ابن جماعة، فينبغي أن يكون أن تكون الإحالة إليه، فصنيع الشيخ مازن السرساوي أو لا. نعم. الثانية عدة أحاديث سنن أبي داود، عدة أحاديث في كتاب أبي داود 4800 حديث، وهو روايات أتمها رواية أبي بكر بن باسة، والمتصلة الآن بالسماع رواية أبي علي البدوي. الثالثة من مزايا الكتب الخمسة الأصول، قال أبو جعفر الجبير: أولى ما أرشد إليه ما اتفق المسلمون على اعتماده، وذلك الكتب الخمسة والموطأ الذي تقدمها وضعا ولم يتأخر عنها رتبة، وقد اختلفت مقاربهم فيها، وللصحيحين فيها شفوف، والبخاري لمن أراد التفقه مقاصد جليلة، ولأبي داود في حصر أحاديث الأحكام واستيعابها ما ليس لغيره، وللترمذي في فنون السماعة الحديثية ما لم يشارك غيره، وقد سلك النسائي أغمض تلك المسالك وأجلها. وقال الذهبي: انحطت رتبة جامع الترمذي عن سنن أبي داود والنسائي لإخراجه حديث المصلوب والكلب وأمثالهما. وأما مسند أحمد بن حنبل وأبي داود الطيالسي وغيرهما من المسانيد قال ابن الصلاح كمسند عبيد الله بن موسى وإسحاق بن راهوية والدارمي وعبد بن حميد وأبي يعلى الموصري والحسن بن سفيان وأبي بكر البزار، فهؤلاء عادتهم أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه غير مقيدين بأن يكون محتجا به أو لا، فلا تلتحق بالأصول الخمسة وما أشبهها. قال ابن جماعة من الكتب المبوبة كسنن ابن ماجه في الاحتجاج بها والركون إلى ما فيها، لأن المصنف على الأبواب إنما يريد أصح ما فيه. لأن المصنف على الأبواب إنما يريد أصح ما فيه ليصلح للاحتجاج. طيب يعني نحن اتفقنا على أن الكلام الواضح ليس هناك ما يدعو لتوضيحه أكثر حتى نستطيع أن نمر على الكتاب بسرعة، ولكن أنا أريد أن أنبه هنا فقط على الغرض الذي من أجله تكلم ابن الصلاح على مثل هذه المصنفات، فغرضه عودا على الكلام الذي تقدم من منع التصحيح في الأعصار المتأخرة، فهو حينما منع من التصحيح في الأعصار المتأخرة أراد أن يوجب البديل ووسع دائرة القبول في العديد من هذه الكتب، فهو مثلا يقول عن سنن أبي داود أن جميع ما فيها يكون محتجا به، أي صالح للاحتجاج، لأن أبا داود قال وذكر عبارته أن في سننه ما هو صحيح وما يقاربه ويشبهه وما سكت عنه فهو صالح، وهكذا. كذلك الآن يقول من مظان الحسن، وآخر يسرد هذه الكتب أنها من مظنة وجود الحديث الحسن، لكن يبقى السؤال، يعني لو أراد أحد أن يوجه هذا السؤال لابن الصلاح حتى يعني نعرف طريقة الخلاص بين ما في هذه الكتب وبين المنع الذي ذكره، فنقول هل جميع ما في هذه الكتب يكون محتجا به؟ يمكن يقول لا، ما تبين له علة فهذا غير محتج به. طيب جئنا مثلا لسنن الدارقطني التي جعلها من مظان الحسن، ووجدنا الدارقطني يعل أحاديث، لكن هناك أحاديث لم يتكلم عليها الدارقطني، سكت عنه، فهل حكمها الحسن؟ هل يقال عن هذه الأحاديث أنها حسنة؟ هذا السؤال. طيب فرضنا أنها حسنة، هل الحسن عند الدارقطني هو الحسن عندك يا ابن الصلاح؟ هذه كلها إشكالات ترد على كلام ابن الصلاح، ولذلك يعني قوله بالمنع من التصحيح في الأعصار المتأخرة عليه ما عليه، حتى ولو قلنا إن عبارته ينبغي أن تفهمه من غير ما يتبادر للذهن أو غير ما ذكره النووي ومن تبعه من الأخذ بظاهرها، يعني إذا قلنا إنه يعني المنع من الأخذ من كتب المشيخات والأجزاء الحديثية وغير ذلك من الكتب المتأخرة، فحتى بناء على هذا الكلام عليه بعض الإشكالات، بل يعني كلمة بعض هذه خفيفة، نقول عليه إشكالات كثيرة. فعلى كل حال المعول عليه في هذا أن يحكم على كل حديث بما يناسبه، ينظر في سنده وتجمع طرقه، فإن وجد صحيحا فالحمد لله، وإن كان غير ذلك بينا ما فيه، وإن وجدنا إماما سبقنا إلى التصحيح فهذا نور على نور، وإن لم نجد إماما فيمكن للمجتهد أن يحكم الحديث بما يناسبه. أما فيما يتعلق بالكتب التي ليس عندنا دلائل التوثيق وصحة نسبتها إلى مؤلفيها، فهذه ينبغي أن تستثنى من مثلا بعض الأجزاء الحديثية التي لا ندري هل ثبتت عن مصنفيها أو لا، هذه ينبغي أن تستثنى، لأن إذا وجدنا جزءا حديثيا قام محققه بدراسة إسناده فوجد أن السند ثابت إلى مؤلفه، مثلا مسند بن أبي أوفى ليحيى بن صاعد، هذا كنت أخرجته قديما، أنا درست إسناده والإسناد إلى يحيى بن صاعد صحيح، فهذا ليس فيه ما يخاف مما ذكره ابن الصلاح من قوله أو معنى كلامه، لأنه ما من إسناد إلا وفيه من هو عري عن التوثيق أو نحو هذه العبارة. ولا هذا الإسناد درس وجد أنه متصل ورجال ثقات وليس هناك مطعم فيه، ثم أحاديثه معروفة وهكذا. فكل كتاب يدرس بالطريقة التي تناسبه حتى نتأكد من صحة نسبته إلى مؤلفه، ثم بعد ذلك يحكم على أحاديثه بما يناسبها. أما هذا المنهج الذي سلكه ابن الصلاح فعليه إشكالات كثيرة اضطرته إلى توسيع دائرة القبول، يعني هو فر من شيء فوقع فيه ما هو أشد مثل هذا الكلام. فسنن الدارقطني على سبيل المثال، كان الدارقطني رحمه الله أراد أن يجعلها مجمع الغرائب، يعني منهج الدارقطني في هذا الكتاب يخالف ما أراده ابن الصلاح أو ما ذكره ابن الصلاح، لأن الدارقطني أراد أن يجمع الأحاديث التي يحتج بها الفقهاء ولها علل، فكتابه كتاب علل في الأصل. لم يريد الدارقطني مثلا جمع الأحاديث المحتج بها حتى نقول إنها من مظنات الحديث الحسن بناء على فهمنا نحن، والله تعالى أعلم. يعني يا شيخ الله عنك، الأحاديث الموجودة في هذا الدارقطني معلولة يعني كلها الأصل؟ نعم، يعني أنت إذا وجدت الحديث في سند الدارقطني فأعرف أن هذا الحديث الأصل فيه أنه معلول. كل شيخ يذكر الحديث ويذكر الطرق بعد. صنيع الدارقطني جيد، يعني أنه يكشف العلة نعم، لكن أحيانا قد يلبس الأمر على بعض الناس، ويلبس على هذا إذا قال الدارقطني عن الإسناد إنه حسن، وربما كانت هذه العبارة لبعض النساخ كما نبه على ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى، فهذه قضية أخرى تحتاج إلى توثيق نسخ سنن الدارقطني، لأن أحيانا الأقوال هذه لا تكون من الدارقطني وإنما تكون من النساخ. فحتى لو كانت من الدارقطني فما مراده بالحديث الحسن؟ إن هذه مسألة أخرى. تفضل. نعم. قال رحمه الله انبهاك الأول، هل شرط أحمد الصحة في مسنده؟ واعترض على التمثيل بمسند أحمد لأنه شرط في مسنده الصحيح. قال العراقي ولا نسلم ذلك. والذي رواه عنه أبو موسى المديني أنه سئل عن حديث فقال انظروه وإن كان في مسند وإلا فليس بحجة، فهذا ليس بصريح في أن كل ما فيه حجة، بل ما ليس فيه ليس بحجة. قال على أن ثم أحاديث صحيحة مخرجة في الصحيح. في الصحيح ولا في الصحيحين؟ تأكيد كذا وكذا لا بأس. مخرجة في الصحيح وليس فيه، منها حديث عائشة في قصة أم زرع. قال وأما وجود الضعيف فيه فهو محقق. قال بل فيه أحاديث موضوعة جمعتها في جزء، ولعبد الله ابنه فيه زيادات فيها الضعيف والموضوع انتهى. وقد ألف شيخ الإسلام كتابا في رد ذلك سماه. في سؤال، إذا الحديث يخرج جواب أحمد كيف يكون العزيز؟ طيب خلوا بس بعد ما ينتهي لأن الكلام طويل ونجيب إن شاء الله على الباقي. وقد ألف شيخ الإسلام كتابا في رد يعني ابن حجر رحمه الله. شيخ الإسلام ابن حجر أي المقصود ابن حجر. وقد ألف شيخ الإسلام كتابا في رد ذلك سماه القول المسدد في الرد على المسند. قال في خطبته وقد ذكرت في هذه الأوراق ما حضرني من الكلام على الأحاديث التي زعم بعض أهل الحديث أنها موضوعة وهي في مسند أحمد، ذبا عن هذا التصنيف العظيم الذي تلقته الأمة بالقبول والتكريم وجعل إمامهم حجة يرجع إليه ويعول عند الاختلاف عليه. ثم سرد الأحاديث التي جمعها العراقي وهي 9 وأضاف إليها 15 حديثا أوردها ابن الجوزي في الموضوعات وهي فيه وأجاب عنها حديثا حديثا. قلت وقفاته أحاديث أخرى أوردها ابن الجوزي وهي فيه وجمعتها في جزء سميته الذيل الممهر مع الذب عنها وعدتها 14 حديثا. وقال شيخ الإسلام في كتابه تعجيل المنفعة في رجال الأربعة ليس في المسند حديث لا أصل له إلا 3 أحاديث أو 4، منها حديث عبد الرحمن بن عوف أنه يدخل الجنة زحفا. قال والاعتذار عنه أنه مما أمر أحمد بالضرب عليه فترك سهوة أو ضرب وكتب من تحت الضرب. وقال في كتابه تجريد زوائد مسند البزار: إذا كان الحديث في مسند أحمد لم يعز إلى غيره من المسانيد. قال الهيثمي في زوائد المسند: مسند أحمد أصح صحيحا من غيره. وقال ابن كثير: لا يوازي مسند أحمد كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته، وقد فاته أحاديث كثيرة جدا، بل قيل إنه لم يقع له جماعة من أصحاب الذين في الصحيحين قريبا من 200. وقال الحسين في كتابه التذكرة في رجال العشرة: عدة أحاديث المسند 40,000 بالمكرر، الثاني رتبة مسند إسحاق. طيب، بالنسبة لهذا الكلام الذي مر معنا عن مسند الإمام أحمد، أول ما نحتاج الوقوف معه، هل مسند الإمام أحمد من مظنات الصحيح أو مما ألف في الصحيح المجرد؟ هناك من زعم هذا، والأصل الذي اعتمد عليه من رأى هذا هو عبارة أوردها أبو داء المديني رحمه الله في كتابه خصائص المسند عن الإمام أحمد رحمه الله، أنه سئل عن حديث فقال للسائل: انظر فإن كان في كتاب المسند وإلا فليس بحجة. هذه العبارة إذا أردنا أن نفهمها الفهم الصحيح، فهذا يعني أن الإمام أحمد رحمه الله حرص على جمع الحديث الذي يمكن أن يحتج به، ووسع الدائرة فأضاف أحاديث ضعيفة يمكن أن يحتج به من يحتج بها من يحتج بالحديث الضعيف إذا احتاج إليه، أو بما يمكن أن يتقوى بتعدد الطرق، يعني الأحاديث التي ضعفها ليس شدًا، ليست موضوعة ولا مناكير وهل مجرة. فإذا كان الإمام أحمد رحمه الله حرص على جمع الصحيح وما هو أقل منه وما نسميه بالحسن، وما هو ضعيف يمكن أن يقبله هو أحيانا إذا احتاج إليه، وما هو ضعيف يمكن أن ينجبر بتعدد الطرق وتجنب الموضوعات والمناكير، فإنه يصدق على هذا الكتاب هذه الحال، أنه حينما يسأل عن حديث يقول: انظر فإن كان في الكتاب المسند فليس بحجة. وفرق بين هذه العبارة وبين قوله: إن جميع ما في كتابي محتج به، هو لم يقل هذا، ما قال جميع ما في كتابي محتج به، وإنما قال: انظر فإن كان في كتابي وإلا فليس بحجة. فإذا كان جمع كل المحتج به وأضاف إليه ما هو غير محتج به، فإن هذه العبارة تكون صحيحة، وهذا الذي صنعه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لكن يرد على هذا إشكال آخر، وهو: هل في المسند حديث موضوع؟ الحافظ العراقي مثل ما رأينا جاء بتسعة أحاديث مما يرى أنها موضوعة وهي في كتاب المسند، وكل هذا اعتراض على مثل كلام ابن الصلاح الذي ذكره هذا. والحافظ ابن حجر وجد أن هناك حديث ذكرها ابن الجوزي زائدة على ما ذكره الحافظ العراقي فأتى بها. وهناك أيضا أحاديث أخرى مما وجد عند ابن الجوزي وربما غيره، فيبدو أنها لما جمعت كل هذه الأحاديث صارت قرابة 49 حديثا، وأظنها هي التي توجد في كتاب القول المسدد للحافظ ابن حجر. على كل حال، الحافظ ابن حجر رحمه الله ألف كتابه القول المسدد في الدب عن مسند الإمام أحمد، ويأتي لكل حديث قيل عنه إنه موضوع فيحاول أن يجمع طرق هذا الحديث ويناقش ما فيه. وقد أبدع رحمه الله تعالى في إبعاد بعض الأحاديث التي عنها أنها موضوعة وهي ليست كذلك، فمنها حديث في صحيح مسلم وهو حديث النساء الكاسيات العاريات، هذا ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وقد أخطأ في هذا، فالحافظ ابن حجر رد على ابن الجوزي، ففعلا هذا الحديث يخرج عن حيز الوضع. نعم ولا نعم نعم نص الحديث نعم من كاسيات العرق ولا نعم الحديث لا لا طيب يقول كيف يعني الحديث نص الحديث السنفان من أهل النار لم أرهما نعم قوم معهم سياط يضربون بها الناس والنساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البقر لا يجدن ريح الجنة وإن ريحها لا يجد مسيرة كذا وكذا. الحديث في صحيح مسلم وابن الجوزي ذكره في الموضوعات وأساء. ابن الجوزي بطبيعة الحال ليس بمكين في الحديث يعني عنده علم لكنه ليس متمكنا مثل تمكن بعض الأئمة كالحافظ بن حجر وغيره. هناك أحاديث صحيحة أيضا أوردها ابن الجوزي في الموضوعات غير صحيحة مثل حديث ابن عباس يكون في آخر الزمان قوم يسبغون في السواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. فهذا الحافظ ابن حجر رد على من زعم أن الحديث موضوع في ابن الجوزي لأنه أخطأ في راو جاء في الإسناد وهو عبد الكريم جاء هكذا مهملا غير منسوب فظنه ابن الجوزي عبد الكريم بن أبي المخارق وهو عبد الكريم الجزري الثقة. وغير ذلك من الأحاديث إلى حد أن الحافظ ابن حجر يعني يجتهد في جمع طرق بعض الأحاديث التي الكلام فيها واضح وبين يعني في القدح في أسانيدها لكن يحاول أن يرفع هذه الأحاديث عن حضير الوضع إلى على الأقل إما درجة الحسن أو الضعيف فقط. يعني كأنه يقول إن الإمام أحمد رحمه الله في إيداعه هذا الحديث إنما أودعه لأن الحديث ضعيف مما يمكن أن يخفي مثل هذا الكتاب ولكنه لم يصل إلى درجة الوضع. يبقى بعد ذلك أحاديث فيها إشكال مثل حديث عسقلان وأنها خير العروسين ونحو ذلك من الأحاديث الموضوعة. أجابوا عن هذا بأن هذه الأحاديث لعلها مما أمر الإمام أحمد رحمه الله بإخراجها من المسند أو ضرب عليها أو هي من زيادات عبد الله مما وجده بخط أبيه أو مما رواه عن أبيه في غير المسند. فهناك عدة أجوبة مما قيل عن في هذا. نحاول أن ننظر في الأقوال التي قيلت حتى لحظة بس شوي طيب. الحديث التي جمعها العراقي 9 وأضاف إليها ابن حجر 15 حديثا جاء بها من الموضوعات الجوزي صار عدة الأحاديث هنا 24 حديثا. السيوطي قال إنه زاد عليها وجمع في جزء وعدتها 14 حديثا فصارت عدة الأحاديث 38 حديثا. فيها أيضا بعض الأحاديث التي ظهر أن هناك من حكم عليها بالوقت. يبدو العلم عند الله أن ما في القول المسبب أن عدة تقريبا 49 حديثا لعله يراجع يعني أنا أقول هذا وأنا لست متأكدا من الكلام. من الأحاديث التي قيل عنها إنها موضوعة حديث عبد الرحمن بن عوف وأنه يدخل الجنة زحفا إيه نعم حبوا وزحفا ورد هذا وورد هذا في له الحديث ليس بصحيح ومن أراد يعني تخريج الفطولة يعني ومناقشته فخرجت وأنا في كتاب مختصر المستدرك وتكلمت عليه إن شاء الله تعالى بما أرجو أن يكون كافيا. فالحديث لا يصح. طبعا هو مثل الحديث أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يدخل الجنة زحفا لأجل أنه صار ذا مال لأجل المال فصار يدخل الجنة زحفا لأجل يعني الحساب على هذه الأموال. فهذا لا يصح بحمد الله تعالى. لما قالوا لما سألك الموضوع شيخ ولا ما يصل الوضع؟ لا أظن يصل الوضع لكنه ضعيف جدا. يقول لما بلغه هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت عبد الرحمن بن عوف الجنة الجنة حبوا أو زاحفا حسب الرواية وكان ذلك لما جاءته القافلة التي كان فيها سكناء أو سكناء الجنة في المدينة. يقول يعني هو الحديث لا يحنم عليكن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وكل زوجاته لا يحنم عليكن إلا الصادق البار. فهذا يعني ذكرته عائشة في ثناء على عبد الرحمن بن عوف لما صار ينفق على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يدخل الجنة زحفا، يعني سيدخل الجنة ولكن سيدخلها زحفا أو حبوا، لكن هو حديث واحد وخلاصته أنه غير صحيح. بالنسبة لزوائد عبد الله إما أن تكون عن أبيه أو عن غير أبيه، فما كان عن غير أبيه فهذا واضح وبين، لأن كل حديث يقول فيه عبد الله حدثني أبي فهذا ما أخذه عن أبيه، وهذا الأصل أنه هو المسند. لكن إذا سمى عبد الله غير أبيه مثل ابن معين أو غير من الشيوخ الأوائل فهذا من زوائد عبد الله. إذا أردنا أن نعزو نقول أخرجه عبد الله في زوائده، في زوائده على المسند. نعم، فيه أيضا قرابة 12 حديثا، قرابة 12 حديثا قالوا إنها من زوائد القطيعي، أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي، على المسند وعلى زيادات عبد الله. لكن هذه الحديث فيها إشكالات، يعني هي محل نظر، لأن بعض الشيوخ يكون قد روى عنهم عبد الله بن أحمد وروى عنهم القطيعي، فلا يدرى هل هذا من زيادات عبد الله أو من زيادات القطيعي، ففيها مناقشات. والظاهر والله تعالى أعلم أن الدكتور في جامعة الإمام عاصم القريوتي الظاهر، أو أيضا حمدي السلفي في مجلة الجامعة السلفية في الهند، كتب بحثا في هذا، يعني أفرد هذه الأحاديث خرجها، والله ظهر ما عند الشيخ حمدي السلفي رحمه الله، ظهر أنه هو. يعني هناك من حاول أن يفيدها ويتكلم عليها، لكن الإشكال في الزيادات التي يأتي بها عبد الله بن أحمد مما ليس في المسلم وهي عن أبيه، فأحيانا تتميز فيقول وجدت بخط أبي، فإذا قال وجدت بخط أبي فهذا واضح أنه من زيادات عبد الله وليس من المسلم، فهذا يستبعد. ويبقى الإشكال فيما إذا روى عن أبيه حديثا وليس هو في المسند ولم يتبين من السياق أنه مما زاده عبد الله، فهذه هي التي جعلها بعض أهل العلم عذرا، مثل قولهم هنا والاعتذار عنه، يعني عن الإمام أحمد، أنه مما أمر أحمد بالضرب عليه فترك سهوا أو ضرب وكتب من تحت الضرب وهكذا. هذه عبارة عن توقعات، يعني لتلك الأحاديث التي لم يمكن الدفاع عنها. أحيانا يكون دفاع الحافظ ابن حجر دفاع فيه نظر، يعني من الأحاديث التي أوردها الإمام أحمد في المسند حديث هاروت، قصة هاروت وماروت، الحديث الطويل، وفيه مسخ المرأة التي زنيا بها لهذا الكوكب الذي يرى وهو كوكب الزهرة. أي نعم، الصواب في حقيقة في هذا الحديث أنه من الإسرائيليات، نعم، يعني مما أخذ عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما من كتب بني إسرائيل أو من الزاملتين اللتين أصابهما يوم اليرموك، لما في وقعة اليرموك عثر على زاملتين فيها أو عليها أحمال من كتب أهل الكتاب فصار يحدث بها. للحافظ ابن كثير رحمه الله كلام جيد في تفسيره هذا الحديث، والحديث أيضا مما تكلمت عليه وقلت النفس وبينت ورجحت أنه من الإسرائيليات في تفسير نسل سعيد بن منصور عند آية البقرة، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما أنتم فرادم، يمكن أن يراجع. نعم، الحافظ بن حجر دافع عنه وقال إنه خرج عن كونه موضوعا فيبقى ضعيفا. لكن متوسط في هذا الكتاب يرحمك الله. نعم توسع ولكنه تساهل في تقوية الحديث بمجمع الطرق. شوف إن شاء الله بعدها إن كانت مصدرها ليس لك أنت لا. العبارة عبارة الإمام أحمد لا تفيد أن كل ما في المسند حجة، ولكن تفيد أن كل ما يحتج به أودعه في كتابه هذا ولم يمنعه ذلك من إدخال ما لا يحتج به، فجمع فيه ما يحتج به وما لا يحتج به. قال رحمه الله: الثاني رفقة اسم ابن إسحاق. قيل وإسحاق يخرج أمثل ما ورد عن ذلك الصحابي فيما ذكره أبو زرعة الرازي عنه. قال العراقي: ولا يلزم من ذلك أن يكون جميع ما فيه صحيحا، بل هو أمثله بالنسبة لما تركه وفيه الضريب. كلام في مسند إسحاق كالكلام في غيره من الكتب التي لم تقتصر على صحيح، وإنما فيها الصحيح وفيها الضعيف، ولكن أهل ذلك العصر يحاولون اجتناب الموضوعات والمناكير قدر المستطاع، وما يقع فيها مما يمكن أن يحكم عليه بأنه موضوع أو منكر، فعذرهم فيه أنهم اجتهدوا في حال ذلك الراوي الذي يحكم على الحديث بأنه موضوع لأجل ذلك الراوي، فقد لا يكون وصل إلى هذا الحد عندهم، والله تعالى أعلم. يعني سؤال من إحدى الأخوات أن ابن حجر رحمه الله دافع عن الإمام أحمد وهو شافعي، يعني ابن حجر شافعي رغم وجود التعصب المذهبي في تلك الأزمنة، وما قولكم في ما لوحظ أن أكثر المحدثين من الشافعية؟ أما أن أكثر المحدثين من الشافعية فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وفي كل خير، لكن فعلا لوحظ أن أكثر المحدثين من الشافعية فعلا، ولعل قوة تأصيل الإمام الشافعي رحمه الله أثرت في الشافعية، فمعلوم بأن الشافعي جاء وقد برز سلطان المعتزلة وقوية شوكته وأهل الرأي، فتصدى لهم على طريقة أهل الحديث، فدفعه هذا إلى التنظير، والتنظير يفيد أكثر من التطبيقات العملية. يعني الإمام أحمد رحمه الله نجد عنده تطبيقات عملية في أحكامه على الرجال والأحاديث وهل مجرى، أما الإمام الشافعي فعنده تقعيد مثل ما نجد في كتابه الرسالة وغيره من كتبه، هذا كله تقعيد، وهذا التقعيد أفات، فجعل الشافعية رحمة الله عليهم يأخذون بهذا التقعيد والتأصيل الذي ذكره الإمام الشافعي. ثم إن أصول الشافعي والإمام أحمد واحدة، يعني نظرنا في الأصول التي يسيرون عليها كلها واحدة، القرآن ثم السنة وآثار الصحابة، وحتى الأخذ بالحديث الضعيف ذا لم يكن فيه وبغيره، يعني يوجد عند الشافعي في تطبيقاته وإن لم ينص عليه صراحة، مثل المرسل، كلام المرسل وتقويته هذا داخل في هذا الباب، وهكذا. فهذا التقارب بين مذهب الشافعي والإمام أحمد جعل بعض الناس يظن كما قلنا سابقا أن مذهب الإمام أحمد هو مذهب الشافعي، يعني أن الإمام أحمد شافعي المذهب، ونعم وبعضهم يرى أن مذهب الحنابلة هو فرع من مذهب الشافعية أو قول عند الشافعية، ولذلك بعضهم ما عد الإمام أحمد من الفقهاء. أما كون الحافظ بن حجر إنما دافع أو دافع عن المسند ويستغرب من هذا الصنيع، فبالعكس لا يستغرب من هذا الصنيع، فالحافظ بن حجر يرى أن كتب الحديث مما يهم المذهب الشافعي وغير المذهب الشافعي، فهو يعني من جهة الفقه الشافعي، لكن في طريقته الحديثية سار على طريقة المحدثين، فكتاب الإمام أحمد عمدة عند المحدثين، فالحافظ بن حجر يدافع عن هذا الكتاب لأنه سار على طريقة المحدثين فيه أو في دفاعه عن هذا الكتاب. فهذا لا يستغرب من الحافظ ابن حجر أبدا، بل هذا الظن به وبغيره من أهل العلم في ذلك العصر رحمة الله تعالى عليه. ذكر عن الشافعي قال وإمامكم عن الشافعي يقول في مسألة قال فيها أعطاه من كذا قام على كلامه وقال ما في مسألة يعني فيها عن مسألة العقاب وقلت فيها طاعة كيف لو وردها عن الصحابة ولا أبي رحمه الله. قال رحمه الله الثالث حال مسند الدارمي. قيل مسند الدارمي ليس بمسند بل هو مركب على الأبواب وقد سماه بعضهم بالصحيح. قال شيخ الإسلام ولم أرى المغلقي سلفا في تسمية الدارمي صحيحا إلا لأنه رآه بخط المنذري وكذا قال العلائي. وقال شيخ الإسلام ليس دون السنن في الرتبة بل لو ضم إلى الخمسة لكان أولى من ابن ماجه إنه أمثل منه بكثير. وقال العراقي اشتهر تسميته بالمسند كما سمى البخاري كتابه بالمسند لأحاديثه مسندة. قال إلا أن فيه المرسل والمعضل والمنقطع والمقطوع كثيرا على أنهم ذكروا في ترجمة الدارمي أن له الجامع والمسند والتفسير وغير ذلك. فالعالم المبين الآن هو الجامع والمسند فقد فقد ولا فقط فقد والله هنا تصحيف يعني يغير المعنى عندي كالعلم الموجود الآن هو الجمع والمسند فقط. ها عندكم كذا؟ لا لا وفي غير طبعة دار العاصمة فقد أيضا جيد في طبعة الفريابي فقط وهذا بطبعة الحال لا يمكن أن يكون الجامع والمسند فقط. أين الجامع وأين المسند؟ ما في إلا شيء واحد. نعم. طيب هنا لا أدري لماذا لم يتكلم السيوطي على شبهة مغلطاي بالرد. مغلطاي حنفي مذهب والحنفية غير راضين عن البخاري فمغلطاي يحاول أن يزحزح مكانة صحيح البخاري عما هي عليه. فإذا قلنا إن أول من ألف في الصحيح المجرد هو البخاري فمغلطاي يقول لا سبق من سبقه قال سبقه مالك وأحمد والدارمي كلهم ألفوا في الصحيح المجرد وصار يتشق بخيط العنكبوت فجاء لموطأ مالك ووجد عبارة للإمام الشافعي يقول ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مالك أو الألفاظ التي رويت بها هذه العبارة عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ففي ذلك الوقت الذي كان فيه الإمام مالك والإمام الشافعي أيضا ما كان البخاري يعني هو ولد في عصر الإمام الشافعي لكن لما توفي الإمام الشافعي كان عمر البخاري 10 سنوات. نعم يعني كان صغيرا. فالبخاري إلى الآن يعني ما صنف هذا الكتاب فحق للإمام الشافعي في ذلك العصر أن يقول هذا الكلام عن الإمام مالك. ففعلا ما تحت أديم السماء أولى من كتاب مالك لأن هذه إحدى العبارات التي جاء بها كلام الشافعي. فأفضل تلك الكتب في ذلك العصر هو كتاب الإمام مالك لكن هذا لا يعني الحكم عليه بصحة مطلقة. بالنسبة لكتاب الإمام أحمد اعتمد مغلطاي على عبارة بموسى المديني التي أوردناها وتقدم الرد على هذا. لكن بالنسبة لمسند الدارمي أو سنن الدارمي يقول لم أرى لمغلطاي سلفا هذا طبعا نقل عن الحافظ بن حجر وكلام الحافظ بن حجر موجود في كتاب النكت. يقول لم أرى لمغلطاي سلفا في تسمية الدارمي صحيحا إلا قوله إنه رآه بخط المنذري وكذا قال العلائي. كلمة كذا قال العلائي عندك كذا؟ كذا قال العلائي؟ طيب لعلها من السيوطي فأنا لا أذكرها للحافظ بن حجر. الشبهة التي وردت على مغرطاي وعلى من يرى هذا الرأي أن هناك نسخة من كتاب الدارمي، وعلى هذه النسخة تسمية الكتاب بالمسند الصحيح، ونعم وأنها بخط المنذري. يقول الحافظ بن حجر: وقد نظرت فيها فوجدتها ليست بخط المنذري، وإنما هي بخط أبي الحسن الحسني، وخطه يشبه خط المنذري، وليست مكانة أبي الحسن الحسني في الحديث مثل مكانة المنذري، يعني ليس بالذي يعتمد على قوله. فهو يعني له تصانيف وله معرفة بالحديث، ولكن ليست له تلك المكانة مثل مكانة المنذري. فإذا هذا خطأ وقع فيه مغلطاي بسبب تشابه الخط عليه، فلم يميز خط المنذري من خط أبي الحسن الحسني رحم الله جميعا. طيب نكمل الكلام على البزار والنطق. قال رحمه الله: الراجح حال مسند البزار، قيل ومسند البزار يبين فيه الصحيح من غيره. قال العراقي: فلم يفعل ذلك إلا قليلا، إلا أنه يتكلم في تفرد بعض رواة الحديث ومتابعة به عدل. مسند البزار من المعروف أنه مسند معلل، مثل ما قلنا عن سنن الدهلقطني نقول أيضا عن مسند البزار. فالبزار رحمه الله قصد إيراد الأحاديث المعلة، ولذلك يبين علل هذه الأحاديث، ونجده يجتنب الأحاديث الصحيحة في كثير من الأحيان. يعني لو كان يقصد تأليف كتاب مسند يروي فيه كل الأحاديث المسندة لكان عنده بحر واسع، خاصة الأحاديث الصحاح المشهورة، نجدها في مسند البزار. إذن لماذا يأتي البزار بهذه الغرائب؟ لأن كتابه كتاب معلل، يعني هذا موضوع الكتاب، أي إيراد الأحاديث المعلل ليبين علل هذه الأحاديث. هذا القول بأن ابن الصلاح رحمة الله تعالى عليه توسع في هذه الكتب التي أراد أن يعلم وجود الحديث فيها مما يمكن أن يعتمد عليه في التصحيح، حتى لا يقال له إنك حجرت واسعا، ومن أين نأخذ هذه الأحاديث الزائدة، أو لماذا نحكم على هذه الأحاديث، كأنه يقول قد حكم عليها أولئك الأئمة. نعم، هذا الذي يريد يقول، وهذا الذي دفعه رحمة الله تعالى عليه للكلام في هذه الكتب بهذه الصفة أو بهذا النفس. ولعلنا نقف عند هذا الحديث، يعني عند الكلام على مسند الطيالسي. طيب نقرأ في الشرح الممتع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي أقوام يصبرون بالصلاة يصحيح. الحقيقة بالنسبة للحديث، حديث ابن عباس الذي في مسند الإمام أحمد، الذي يظهر أن سنده صحيح، ولكن هو لم يخرج في شيء من الصحيحين، وأنا لا أعرف أن أحدا تكلم فيه إلا ابن الجوزي، وابن الجوزي قد عرف خطأه. ومن يعين هذا الحديث من الذين يتكلمون في قضية الصبغ بالسواد، فإنما هم مقلدة لابن الجوزي، بعضهم يكون اغتر بسميع بعض العلماء. فمن جملة هؤلاء الشيخ اسماعيل الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، وهو محبوب عند بعض طلبة العلم ومعروف يعني حرصه على السنة رحمه الله، لكن له رأي في مسألة الصلب السواد، وقد أعان بعض الذين ألفوا في هذا، مثل الدكتور أبو بكر ميجا ألف كتاب الإيضاح في جواز صغير الشيب بالسواد، ولكنه أخطأ في الحقيقة في كلامه على هذا الحديث، وقد بينت له لأنه كان معنا في القسم، طبعا كبير في السن تقاعد منذ فترة طويلة، ولكن بينت له خطأه في هذا، فعرفت أنه طبعا هو تخصص في الفقه وليس بمحدث، فلما بينت له الخلل الذي وقع فيه سواء في هذا الحديث أو بعض الآثار التي أوردها، ما كان في الحقيقة يستطيع أن يجيب، فعرفت أنه بسبب تأثره بالشيخ إسماعيل الغالي رحمه الله. يعني مكانة الشيخ إسماعيل يبدو أنها جعلت بعض طلبة العلم يعني يقوم برأيه في تضعيف الحديث، لكن إن كان لأجل عبد الكريم والظن بأنه عبد الكريم بن أبي المخاط فهذا خطأ قطعا، خطأ من عدة وجوه. أولها أن هذا الحديث هو طبعا الاعتماد على ما في سنن أبي داود، والذي في المشهور من سنن أبي داود إهمال هذا الراوي، حدثنا عبد الكريم هكذا. لكن جاء في بعض سنن أبي داود كما بين ذلك صاحب بذل المجهود في شرحه، بين أن في بعض نسخ أبي داود عبد الكريم الجزري أو عبد الكريم بن مالك، وهو عبد الكريم الجزري. وكذلك أيضا من أخرج الحديث غير أبي داود كثير منهم ورد عنده التصريح بأنه عبد الكريم بن مالك أو عبد الكريم الجزري. يعني فيما أذكر الآن يعني البيهقي في كتاب الآداب عنده التصريح به، البغوي في شرح السنة عنده التصريح به، والآن مع وجود الحاسب الآلي سنجد يعني كثيرا من معلومات قديمة عن هذا الحديث. يعني معلومات هذه أيام ما كتبت منتصر المستدرك أو حققت منتصر المستدرك، فالآن يعني وجود الشاملة وهذه البرامج سنجد الكثير يعني مما يعين في هذا. فعلى كل حال هذا خطأ من هذه الحيثية. أيضا بالنسبة للشيوخ والتلاميذ، من ينظر في شيوخ التلاميذ عبد الكريم هذا يعرف أنه عبد الكريم الجزري، أيه هما في طبقة واحدة، لكن لا أدري والله هل شيخه في هذا الحديث أو الراوي عنه لا يروي إلا أو لا يمكن أن يكون إلا عبد الكريم الجزري وليس ابن أبي المخارق. فعلى كل حال هذا خطأ. هذه علة لا يمكن يكون يعني لو جمعت طرق يمكن يكون في علة خفية علينا، والله قديم عهد به يعني ما بحثت من قريب، عهد به قديم. فينظر إذا كان مثلا والله اختلف في الحديث وصلا وإرسالا أو وقفا أو رفعا يمكن يكون هذا، أنا ما أحب يحضرني الآن. طيب هذا كان كتاب الشيخ فريح، نعم الشيخ فريح البهلال رد به كتابه هذا على أبو بكر ميجا في كتابه الإيضاح، وبعد ذلك كتب أبو بكر ميجا ردا على الشيخ فريح البهلال، لكنه رد حقيقة ضعيف، يعني كلام الشيخ فريح البهلال أقوى في هذا. وما جاء الشيخ في صحيح مسلم هل النقطة ثبتت أم لا؟ الذي هو الذي أشكل عليهم ما جاء في غير صحيح مسلم في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في قصة أبي بكر، في قصة والد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا وجنبوا السواد. نحن نعرف أن مسلم بن الحجاج رحمه الله إمام في العلل، فمسلم أخرج هذا الحديث مصححا لهذه اللفظة. طبعا الحديث مداره على أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي، وبعد جمع الطرق لهذا الحديث نجد أن كل من روى هذا الحديث عن أبي الزبير يجعل هذه اللفظة مرفوعة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إلا الرواية التي في مسند الإمام أحمد وأظنها من طريق حسن بن موسى أو كذا، المهم أنها رواية واحدة فقط التي في مسند الإمام أحمد، وفيها يقول قلت له يعني لأبي الزبير أقال وجنبوه السواد؟ فقال لا. طبعا هذه غريبة، يعني أن يكون كل من روى هذا عن أبي الزبير يقول فيها أبي الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجنبوه السواد، ثم لما حققه فيها هذا الراوي قال لا ما قال وجنبوه السواد. طيب من أين أتيت بها يا أبي الزبير؟ إيه فأنا لا بعيد أن يكون نسي. أنا في الحقيقة يعني لم أطمئن لضبط ذلك الراوي لهذا الحديث عن أبي الزبير، يعني الذي روى الحديث من طريقه الإمام أحمد، فليس من المعقول أن نهدر. يعني أنا في مختصر المستدرك فيما أذكر أوردت 9 من الرواة عن أبي الزبير، والآن بعد مجيء البرامج أكيد سيرتفع العدد أكثر. كلهم يروون عن أبي الزبير بهذه اللفظة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ثمت إلا ذلك الراوي فقط. ليس من المعقول أن نخطئ كل هؤلاء الرواة لأجل راوي واحد قد يكون هو المخطئ في هذا، والله تعالى أعلم. وبالذات يعني تصحيح مسلم للحديث، والمسلم إمام ولا يمكن أن تخفى عليه مثل هذه اللفظة، والله تعالى أعلم. فعلى كل حال أنا أرى صحة هذا الحديث، وأنه لا يجوز تغيير الشيء بالسواد، ولكن المسألة مما تقبل فيها يعني من يعل اعتمادا على هذه الرواية لا نستطيع أن ننكر عليه، ولكن المسألة راجح ومرجوع فقط. الله يعينك. السلام. أنت دريت الأسبوع القادم إن شاء الله ما في درس، ها؟ الخميس والجمعة بس. الأول مو بس هذا البكرة اللي بعده، أنا في سبت. يعني الخميس والجمعة هو السبت. نعم في سبت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. قراءتنا الآن في الشرح الممتع طبعة العبيكان، نقطنا عليه طبعة العبيكان في صفحة 294، وطبعة ابن الجوزي في صفحة 256. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رحمه الله تعالى: فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقان. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا يقع كثيرا كالسراب والكنادر، فهذا خف على جوع ولا يجوز المسح عليه. عندي خف على خف الشراب والكنادر، لهذا خف على خف. أنت طبعك إيش؟ أنا طبع قديم الدور العقيدة. هذا هذه الطبعة التي لم يراجعها الشيخ، هذه نسخوها من الأشرطة فطبعوها، لكن طبعة العبيكان وابن الجوزي هي التي راجعها الشيخ. قال: ولا يجوز المسح عليهما إن كان مخروقين على المذهب ولو سترا، لأنه لو انفرد كل واحد منهما لم يجوز المسح عليه، فلا يمسح عليهما أو فلا يمسح عليهما. مثاله: لو لبس خفين أحدهما مخروق من فوق والآخر مخروق من أسفل، فالستر الآن حاصل، لكن لو انفرد كل واحد لم يجوز المسح عليه فلا يجوز المسح عليهما. ولو كان سليمين جاز المسح عليهما، لأنه لو انفرد كل واحد منهما جاز المسح عليه. الصحيح الآن هذا الكلام كله بناء على ما في المذهب، وهذا هو الأحوط الذي ينبغي المصير إليه. فالشاهد أن الحكم هنا يكون بالفوقاني، فإذا كان الجور بالفوقاني لا يظهر معه شيء من الرجل، حتى وإن كان هو مخروق من الأسفل مثلا والآخر الذي تحته مخروق من فوق، لكن نجد أن الاثنين صارا كالواحد، فما دام لم يبدو شيء من الرجل فهذا يجوز المسح عليه، لأن يقول الحكم للفوقاني. نعم. قال رحمه الله: الصحيح جواز المسح عليهما مطلقا، بناء على أنه ليس يشترط ستر محل الفرد. ليس يشترط ولا لا يشترط؟ عفى الله عنه. بناء على أنه لا يشترط ستر محل الفرد ما دام اسم الخف باقيا، وإذا لبس خفا على خف على وجه. طيب الآن هذا التصحيح من الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تأثرا بشيخ الإسلام بن تيمية، وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله سهل في مسألة الخف كثيرا. فلو رجعنا للمذاهب الثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية نجد أنهم لا يجيزون مسح على الجورب، ومن أجاز فجوز بشروط لا توجد في الجورب الذي نلبسه نحن، لأن بعضهم يشترط مثلا فيه أن يكون أسفله إما من جلد أو من خشب، يعني يمكن المشي عليه، ولا بأس أن يكون الباقي مثلا من صوف يعني الأعلى، فهذا لا يوجد الآن في هذه الجوارب التي نلبسها وهي الشرابات. لكن في مذهب الإمام أحمد أنه يجوز المسح على الجورب، وهذا الذي تؤيده الآثار التي وردت عن الصحابة. أما بالنسبة للحديث المرفوعة فليس هناك حديث مرفوع يصح في هذا، ولكن هناك بعض الآثار التي صحت عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعلي وأنس وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وبالإضافة للقياس، فإن القياس يقتضي هذا، فالعلة التي من أجلها أجيز المسح على الخف موجودة أيضا في المسح على الجورب، وهذا الذي أيده شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. لكن شيخ الإسلام ذهب إلى أبعد من هذا، وما يتعلق بمسألة الجورب المخرق، وقال إنه يعني لا يتصور أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت جواربهم أو الرقاع التي كانوا يلفونها على أرجلهم كانت سليمة من التخريق، إحنا كانوا يمشون فيها فلا بد أن تكون قد تخرقت. فسهل رحمه الله تعالى في هذا وتابعه الشيخ محمد بن عثيمين، ويبدو أن شيخ الإسلام لما سهل في هذا كأنه تأثر بما ورد في بعض الأحاديث من كونه صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين، فيعني حتى وإن بدأ شيء من الرجل بالنسبة للجورب والخف المقطع فإن هذا لا يؤثر ما دام صلى الله عليه وسلم قد مسح على النعلين والرجل بادية. ولكن أنا رأيي أن المسح على النعلين لا يجوز، والحديث الوارد بهذا أرى أنه منكر، لأنه إنما جاء من طريق عبد خير عن علي رضي الله تعالى عنه، وعبد خير في الحديث الأصح الذي رواه عن علي رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حكى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه ولم يذكر المسح، وهذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيحين عن عدة من الصحابة: ويل للأعقاب من النار. وكذلك الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرجع فيحسن وضوءه لما بقي في قدمه مثل الظفر لمس الماء. فماذا نصنع بهذه الحديث؟ يعني لو صح أن عليه لا ترتب على ذلك أن يكون العقب لم يصبه الماء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد هدد فاعله بويل، ونعرف أنه وارد في جهنم أعاذنا الله منها. بس على أساس فقط نفهم يعني لماذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال هذا الكلام، مثل ما قلت تأثر بشيخ الإسلام رحمه الله. إيه سبحان الله، هو قال قائل أن الخرق يعني كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عنه هذا، هذا كيف ما يقوي يعني. لم يرد عنه، لم يرد عنه مثلا أنه يعني له تلك الخرق أو هذا. مذهب لكثير من أهل العلم الذين لا يرون المسح على الخرق ويشترطون في الجورب، يعني من يرى جواز المسح على الجورب يشترط فيه أن يثبت بنفسه لا بغيره، فإذا كان ما يثبت إلا بغيره كالنعل، يعني لو أنه عصب على رجله خرقة ثم لبس النعل وشده، والنعل في العادة عندهم لها سيور تشد على الرجل، فشد هذه السيور على الخرق فثبتت، يقولون لا هذا لا يجوز المسح عليه لأنهم يشترطون فيه أن يثبت بنفسه لا بغيره. لكن شيخ الإسلام يعني ذهب إلى أنه يجوز المسح على هذه الخرق وإن لم تثبت بنفسها ولكن ثبتت بغيرها، يعني مثل ما قلت تأثرا بهذه أو بهذه الروايات التي جاءت عن علي رضي الله تعالى عنه. قال: وإذا لبس خفا على خف على وجه يصح معه المسح، فإن كان قبل الحدث فالحكم للفوقان، وإن كان بعد الحدث فالحكم للتحتان، فلو لبس خفا ثم أحدث ثم لبس خفا آخر فالحكم للتحتان، فلا يجوز أن يمسح على الأعلى. فإن لبس الأعلى العبرة بهل هو قبل الحدث أو بعده، فإذا كان توضأ ثم لبس خفا أو جوربا وهو مقطع أو فيه فروق، ثم بعد ساعة أو ساعتين أو ثلاث لبس خفا أو جوربا آخر وهو لم يحدث، فنقول إنه الآن أدخل رجله في هذا وهي طاهرة لأنه لم يحدث إلى الآن، فالحكم للفوقاني. أما لو أنه أحدث ثم لبس الخف بعد ذلك وتوضأ ولبس الخف بعد ذلك فهنا لم يدخل قدميه وهما طاهرتان يعني مغسولتان، فالحكم في هذه الحال للتحتاني وليس للفوقاني. يلزمه شهد الذي ينسح ينزع الأعلى. نعم يلزمه أن يمسح يخلع الأعلى ويمسح على الأسفل. قال فإن لبس الأعلى بعد أن أحدث ومسح الأسفل فالحكم للأسفل، كما لو لبس خفا ثم أحدث ثم مسح عليه ثم لبس خفا آخر فوق الأول وهو على طهارة المسح عند لبسه للثاني، فالمذهب أن الحكم للتحتاني لأنه لبس الثاني بعد الحدث. قال بعض العلماء إذا لبس الثاني على طهارة جاز له أن يمسح عليه لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتي، وهو شامل لطهارتهما بالغسل والمسح، هذا قول قوي كما ترى، ويؤيده أن الأصحاب رحمهم الله نصوا على أن المسح على الخفين رافع للحدث فيكون قد لبس الثاني على طهارة تامة فلماذا لا يمسح. أما لو لبس كل هذا طرد للتسهيل، فأنا والله لا أرى هذا، ولكن اجتهاد من الشيخ رحمه الله. قال أما لو لبس الثاني وهو محدث فإنه لا يمسح لأنه لبسه على غير طهارة، وقوله فالحكم للفوقاني هذا لبيان الجواز، فإنه يجوز أن يمسح على التحتاني حتى ولو كان الحكم للفوقاني، وإذا كان في الحال التي يمسح فيها الأعلى فخلعه بعد مسحه فإنه لا يمسح التحتاني، هذا هو المذهب. القول الثاني يجوز جعلا للخفين كالطهارة والبطانة، وذلك فيما لو كان هناك خف مكون من طبقتين، العليا تسمى الظهارة والسفلى تسمى البطانة، فلو فرضنا في مثل هذا الخف أنه تمزق من الطهارة بعد المسح من الظهارة، قال فلو فرضنا في مثل هذا الخف أنه تمزق من الظهارة بعد المسح عليه وهو الوجه الأعلى فإنه يمسح على البطانة وهي الوجه الأسفل حتى على المذهب. قال فالذين يقولون بجواز المسح على الخف الأسفل بعد خلع الخف الأعلى بعد الحدث قالوا إنما هو بمنزلة الظهارة والبطانة وهو بمنزلة الخف الواحد، هذا القول أيسر للناس، ولأن كثيرا من الناس يلبس خفين على الجورب ويمسح عليهما فإذا أراد النوم خلعهما، فعلى المذهب لا يمسح على الجورب بعد خلع الخفين لأن زمن المسح ينتهي بخلع الممسوح، وهذا القول الثاني يجوز له أن يمسح على الجورب، فإذا مسح ولبس خفيه جاز له أن يمسح عليه مرة ثانية لأنه لبسهما على طهارة، ولا شك أن هذا أيسر للناس والفتوى به حسنة، ولا سيما إذا كان قد صدر من المستفتي ما قبل ذلك فيفتى بما هو أفضل. قوله ما قبل ذلك، قال ولا سيما إذا كان قد صدر من المستفتي ما قبل ذلك فيفتى بما هو أفضل. يعني على كل حال يعني الشيخ مشى على التسهيل في هذا، وكأنهم والله تعالى أعلم رأوا أن مسألة غسل الرجلين خفف فيها بسبب تأثرهم بذاك الحديث الذي ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين، فكأنهم رأوا في الجملة أن هذه المسألة فيها تخفيف، و هم يشهدون في هذا، لكن أنا أرى أن الحديث الوارد في مسح على النعلين ضعيف لا يستند عليه وهو مخالف للحديث الصحيحة، وبالتالي ينبغي أن نشدد كما شدد هؤلاء الفقهاء، يعني جماهير أهل العلم على التشديد في هذا على خلاف هذا القول. قوله يمسح أكثر العمامة هذا بيان لوضع المسح وكيفيته في الممسوحات. ففي العمامة لابد أن يكون المسح شامل لأكثر العمامة، فلو مسح جزءا منها لم يصح، وإن مسح الكل فلا حرج. استحب إذا كانت الناصية بادية أن يمسح مع العمامة. قوله يعني العمامة هنا التي مسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكر صفتها على وجه التحديد بأنها محنكة، فبعض أهل العلم يرى أن العمامة التي يجوز المسح عليها هي العمامة المحنكة وذات الدؤابة، لأن العلة هنا هي المشقة، مشقة النزع، فينظرون إلى أن ما يشق نزعه هو الذي يجوز معه المسح، وأما إذا كانت لا يشق نزعها فلا يجوز بعضهم المسح عليها. وإذا كانت هذه العمامة لم تستر جميع الرأس فيجب عليه أن يمسح ما بدا من الرأس، مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم فحينما كانت ناصيته بادية مسح على ناصيته وعلى العمامة. وأما لو كانت العمامة ساترة لجميع الرأس فيكتفى بمسح العمامة. بعضهم يقول لا، إنما يجوز المسح على العمامة إذا مسح جزءا من الرأس، يعني لا بد أن يكون هناك جزء من الرأس ممسوحا حتى يصح معه مسح على العمامة. أما المسح على العمامة فقط فبعضهم لا يجوزه، لكن الصحيح الجواز ما دام النبي صلى الله عليه وسلم مسح أحيانا على العمامة وأحيانا على العمامة والناصية. قوله وظاهر قدم الخف هذا بيان لمسح الخفين، وقوله ظاهر بالجر يعني ويمسح أكثر ظاهر القدم، لأن المسح مختص بظاهر بحديث المغيرة بن شعبة مسح خفيه، فإن ظاهره أن المسح لأعلى الخف، في حديث علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. وهذا الحديث وإن كان فيه نظر لكن حسنه بعضهم. طيب بالنسبة للحديث من حيث الصنعة الحديثية، أنا بينت في شرح الترمذي أن الحديث لا يصح، ولو جمعنا طرق هذا الحديث هو مداره نجد أن بخير يرويه عن علي رضي الله تعالى عنه، وقد روي عن عبد خير من طرق إحداها طريقة بإسحاق السبيعي، ورواه عن أبي إسحاق السبيعي الأعمش، ورواه عن الأعمش عدد منهم سفيان الثوري، ورواية سفيان الثوري فيها أن المسح إنما كان على النعل، يعني أن القدمين باديتان وليس هناك خف وإنما فيه نعل، فهذا هو الذي قصدته بكلامي قبل قليل أن هناك من تأثر بهذا الحديث. ولكن هذه الرواية التي ذكرها وهي لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، هذه رواية أبي داود، وهي من طريق راوي ليس من كبار أصحاب الأعمش، أظن اسمه يزيد بن عبد الله أو كذا، فليس من كبار أصحاب الأعمش ولا ممن يقاوم مثل سفيان الثوري غيره من أصحاب الأعمش والأكثر عددا منه أيضا، فروايته هذه غير صحيحة لمخالفة لباقي الرواة في اللفظ، هذا شيء. بالإضافة إلى أن رواية أبي إسحاق السبيعي هذه أيضا ما تطمئن النفس إلى سلامتها، فالراوي عنها الأعمش، والأعمش في عنده تدليس، وأبو إسحاق السبيعي عنده تدليس، ولكن من تسمح في عنعنة هؤلاء فإنه يبقى الإشكال في باقي الروايات عن عبد خير، وكلها مع باقي الروايات عن الأعمش تدل على أن وضع الرجل في هذه الحال بغير خف. يعني ذكر الخف ها هنا ليس بصحيح. فإذا كان الأمر كذلك فإن الحديث خرج عن ما نريد معنى. فليس المطلوب هنا لو كان دين الرأي لو كان مسح أسفل الخف، لا، هنا يكون المسح على النعل، ونحن لا نرى أن المسح على النعل صحيح أصلا لمخالفة كما قلت للأحاديث ولرواية عبد خير نفسه الرواية الأخرى الصحيحة التي لا مطعن فيها إن شاء الله تعالى. إذن لا يعتمد على هذا الحديث الذي عند أبي داود. ومن صححه يعني عندكم في الحاشية يمكن قال ابن حجر إسناده صحيح، مثل بلوغ المرام حسن إسناده ما قال إنه صحيح، لكن هذا النقل يبدو أنه عن الترخيص الحبير في بلوغ المرام قال عنه إن إسناده حسن اعتمادا على ظاهر الإسناد. لكن نحن عرفنا الطريقة التي ينبغي أن تسلك في حال معرفة هل الحديث سالم من العلة أو لا، وهي جمع الطرق. فإذا جمعنا طرق هذا الحديث نجد أن الوضع يختلف، فهذا الذي عند أبي داود مغاير للألفاظ الأخرى التي وردت لهذا الحديث وهي الأكثر بل والأوثق، يعني إذا اعتبرنا ثقة الرواة الذين رووا هذا الحديث، فهذا يدل أن هذه الرواية غير صحيحة والله تعالى أعلم. قال وفي قوله لو كان الدين بالرأي إشكال، فإن الرأي هو العقل وهو الدين، وهل الدين مخالف للعقل؟ الجواب لا، لكن مراد علي رضي الله عنه إن صح نسبته إليه هو باب يعني الرأي. كان الشيخ رحمه الله ما أعجبه هذا الكلام، يعني وإن كان يوافق رأيه في الكلام على الخف لكن في الحديث إشكال آخر، وهو أي يعني المتن، يعني كونه قال لو كان دينه بالرأي. نعم نسمع كلام الشيخ. قال هو بادي الرأي كما قال تعالى وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، أي في ظاهر الأمر، لأنه عند التأمل نجد أن مسح أهل الخف هو الأولى وهو الذي يدل عليه العقل، لأن هذا المسح لا يراد به التنظيف والتنقية وإنما يراد به التعبد، ولو أننا مسحنا أسفل الخف لكان ذلك تلويث له. طيب يعني هو ليس فيه تلويث لأسفل الخف ولكن فيه تلويث لليد، يعني لعل الشيخ يريد هذا، يعني إذا كان الخف يمشى عليه وجيت ومسحت بيدك اليمنى على ظهر الخف وبيدك اليسرى أسفل الخف، فمعنى ذلك أن يدك اليسرى توسخت بأسفل الخف مما يحمله من تراب وربما غير ذلك. هذه حجة من يرى هذا. ولكن لو رجعنا لأصل المسألة، أولا ليس هناك حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم يصح في هذا الباب، يعني في مسح أسفل الخف، لا في مسح أسفل الخف لا سلبا ولا إيجابا، لأن أيضا يمكن أن يعارض حديث علي رضي الله تعالى عنه هذا بحديث المغرب شعبة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، فهما حديثان متعارضان ولكن كلاهما ضعيف. الذي يدل على وجوب المسح أو وجوب مسح أسفل الخف ولا الذي بعكسه وهو حديث علي رضي الله تعالى عنه. طيب إذا نعود المسألة لاعتبار آخر فننظر هل في الآثار التي جاءت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم شيء. نظرنا في الآثار التي جاءت عن الصحابة فوجدنا الذي يصح منها أثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو أنه مسح أسفل الخف، وقد جاء عنه بالإسناد الصحيح الذي لا شك فيه من رواية نافع عنه. وهذا الذي جاء أيضا عن بعض الذين يروون الأحاديث، فالإمام مالك نقل عن الزهري أنه سئل عن المسح فقام الزهري فوضع يده اليمنى على ظهر الخف ويده اليسرى أسفل الخف ومسح وقال هكذا المسح. يقول الإمام مالك وهذا أحب إلي، يعني رأى أن ما ذهب إليه الزهري هو الذي يرى، فكأنه عمل أهل المدينة. فإذا كان لا ليس هناك شيء يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس هناك شيء يصح عن صحابته رضي الله تعالى عنهم في ترك مسح أسفل الخف، وإنما ورد بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن عمر أنه مسح أسفل الخف وكذلك أيضا جاء عن الزهري وعن الإمام مالك، فأرى أن هذا هو الأولى لأنه يوافق الأصل، لأن الممسوح أو المسح يقوم مقام الغسل. وإذا كنا نقول أنه لا بد من غسل الرجل كلها الأعلى والأسفل، فإذا لا بد من المسح عليها كلها، هذا هو الأصل. وما يخرج عن هذا الأصل لا بد أن يكون بدليل صحيح أو قياس لا معارض له. فإذا قيل إن مسح أسفل الخف يوسخ اليد التي مرت على أسفل الخف، نقول أيضا وغسل أسفل الرجل قد يرطخ اليد أيضا، أليس كذلك؟ يعني الصحابة رضي الله عنهم كان كثير منهم يمشون حافي الأقدام، فإذا أراد أن يغسل رجله نقول له لا تغسل أسفل الرجل لأنك إذا غسلت فستتوسخ يدك، يعني ما يكون أن يقال هنا يقال هنا أيضا، والله تعالى أعلم. الشيخ على هذا القول، يعني هل يقال لمن لم يمسح أن الطهارة فيها نقص، أو نقول يعني ثمرة الخلاف أن من مسح فإنه لا ينكر عليه؟ هو من مسح إما اجتهادا منه أو أخذا بفتوى بعض أهل العلم نحن لا ننكر عليه، ولكن ندل الناس على ما هو الأكمل والأحوط لدينهم، فنقول هذا الذي ينبغي أن يصار إليه وهذا الذي ينبغي أن تفعله، لكن لا نثير خلافا يعني يثير فتنة أو يفهم من تنقص أهل العلم الذين قالوا بهذا القول، حاشا لله، ولكن نرشدهم إلى ما هو أحوط لدينهم، والله تعالى أعلم. قوله من أصابعه إلى ساقه، بين المؤلف كيفية المسح بأن يبتدئ من أصابعه أي أصابع رجله إلى ساقه، وقد وردت آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنه يمسح بأصابعه مفرقة حتى يرى فوق ظهر الخف خطوط كالأصابع، وهذا أيضا لا يصح، ولا يصح مسح الخف باليدين كلتيهما جميعا، كل هذا اعتماد على أشياء غير صحيحة، فالأصل أنه تمسح اليمنى أولا ثم تمسح اليسرى ثانية مثل الغسل تماما. ما ورد على خلاف هذا من الاكتفاء بالأصابع وأنها يعني ظهر الخف يكون عليه خطوط، فهذا ليس بصحيح. من قال هذا نقول له أعطنا الدليل الصحيح في هذا، ما في. وكذلك أيضا المسح باليدين مع بعض الإخوة تأثرا بكلام الشيخ يمر باليمنى على الرجل اليمنى وباليسرى على الرجل اليسرى، هذا أيضا لم يثبت فيه حديث، والله تعالى أعلم. قوله دون أسفله وعقله، لأنهما ليس من أعلى القدم، المسح إنما ورد في الأعلى كما سبق في حديث المغيرة، فإن له روايات تدل على ما دل عليه حديث علي رضي الله عنه. نقول وله رواية صريحة في المسح في أسفل الخف، هذا معروف، وهو الحديث الذي صدر به الحافظ بن حجر هذا الباب في بلوغ المرام، أورد حديث المغيرة ثم بعد ذلك أورد حديث علي رضي الله تعالى عنه، فظاهر هذين الحديثين التعارض، فهما يتساقطان، يعني هذا ضعيف وهذا ضعيف. وإذا كان الخف أكبر من القدم فهل يمسح من طرف الخف أو طرف الأصابع؟ إن نظرنا إلى الظاهر فإنه إن مسح على خفيه مسح من طرف الخف إلى ساقه بقطع النظر عن كون الرجل فيه صغيرة أو كبيرة، وإن نظرنا إلى المعنى قلنا الخف هنا زائد عن الحاجة، الزائد لا حكم له، يكون الحكم مما يحاذي الأصابع، والعمل بالظاهر هو الأحوط. يعني هذا مما يصعب استيعابه، يعني إذا كان الخف أكبر من القدم فنقول لا تمسح إلا الجزء الذي فيه القدم أو تلاصقه القدم، طيب القدم قد تتحرك ذهابا وإيابا يمنة ويسرة، هذا مما يصعب على كل حال، هذه اجتهادات وتفقيقات الفقهاء طويلة في هذا. قال تنبيه، لم يبين المؤلف رحمه الله هل يمسح على الخفين معا أو يبدأ باليمنى، فقيل يمسح عليهما لظاهر حديث المغيرة، وقيل يبدأ باليمنى لأن المسح بدل عن الغسل وبدل له حكم المبدل، هذا فيما إذا كان يمكنه أن يمسح بيديه جميعا أما إذا كان لا يمكنه مثل أن تكون إحدى يديه مقطوعة ومشلولة فإنه يبدأ باليمنى. وقلت إن الاعتماد في هذا على ما لم يصح، والأصل أنه كما قال أن المسح بدل عن الغسل، وأن البدل له حكم المبدل. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وانتم كذلك. وعليكم السلام ورحمة الله.